بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من البدائع العجب العجاب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وصانه من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يشترط ونصبه آيته الباقية على امتداد الأحقام ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب صدق لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه فرقانا وتنزل بين يديه فرقانا وذوّن بإذنه كتابا وديوانا وبني صرحه سامقا بنيانا وتعهده حتى استوى على سوقه وسعد الدنيا بأنوار شروقه فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فإن الفنون الثلاثة المسمى بفن البيان وفن المعاني وفن البديع ثلاثتها تندرج تحت محور شجرة المعارف المسمى ببلاغة الكتاب. ثم إنه سبق معنا أن علم المعاني الغرض منه والقصد الأساس صون تأزية المعاني من دخول الخطأ فيها، من تطرق الخطأ، والغاية من علم البيان هو التعريف بصور أداء المعاني المختلفة في مستوى وضوح الدلالة بحسب المقام، مقام الخطاب والتكلم. يبقى لنا التعريف بالعلم الثالث وهو علم البدائع أو علم البديع، علم يخدم الجهتين أي علم المعاني وعلم البيان، والغرض منه التعريف بوجوه التحسين، جماليات البديع التي ترقى بالمعاني إلى غايتها وبالبيان إلى تمامه. ولذلك نجد في البديع ضربان أو ضربين، الضرب الأول يهتم باللفظ، الضرب الثاني يهتم بالمعاني. فمن ما يهتم من البدائع اللفظية ما يسمى بالجناس بأقسامه، ومن البدائع اللفظية ما يسمى بالفاصلة وعلمها، سجاعات النطر إطلاقا، وفي القرآن فواصله. ومن البديعيات المعنوية وهي الكثيرة جدا اللف والنشر والاستخدام، التورية، الإتباع، التفويق، المشاكلة، المطابقة. وقد أنهاها ابن أبي الإصبع في كتابه بدائع القرآن وطبع، وكتاب نفيس في بابه، حري بطالب العلم أن يقتنيه ويطالعه مطالعة في غاية الدقة والتتبع. بائع القرآن لابن أبي الإصبع أوصل صنوف البدائع في القرآن إلى 100 صنف، وجعلها من الوجوه التي يتطلب منها ذوق الإعجاز، من هنا يذاق الإعجاز. فكأنك إذن في البدائع تقرأ علم البيان في قمته وعلم المعاني في تمامه وغايته. وقبل أن نبدأ إن شاء الله على سرقتنا في الاختصار والاقتضام، لأن مثل هذه الحلقات لا تتسع للبسط الكثير، خصوصا في علوم اسمها علوم هذا الكتاب التي لا يكاد أحد يحيط بها. وقد سبقت كلمة السيوطي يقول لولا أنني حصرت نشرها ولففت منتشرها لأنا فتعلت لاشي 100 علم، ولكنه أنا في 80 نوعا من أنواع العلوم. إذن نبدأ إن شاء الله بالتعريف بالبديعيات المعنوية، لأن هي المقصودة بالتاج، وسنقتصر على ما اقتصر عليه المختصر إلا أن يظهر حاجة إلى غيره. وقبل الشروع إن شاء الله بقي علينا مسألتان بسيطتان فيما سبق ذكرني بهما أحد طلبة، مسألة تتعلق بالتعريض وعلاقته بالكناية، وهذه مضت معكم، نراها في المختصر. نراها في المختصر في باب الكناية، كنايات القرآن وتشبيهاته وكناية والتعريض، علاقة بالكناية قد تلتبس. مرة معنا أن الكناية هي لفظ دل على لازم معناه مع جواز قصده، هذه الكلمة الثانية مع جواز قصده، هذه بها يفترق بينه وبين المجاز. الكناية كاسمها فيها إلماح أو تعريض، هذه عفوا تعريض، فيه إلماح وتعريض، أي دلالة من عرض الكلام، أي من جانبه، وإلا في كلامه موضوع في معناه الأصلي، لكن للتلميح لغيره، فالتلميح يجيء بالقصد الثاني، فلم يوضع أساسا كما الكناية للدلالة على لازم معناه، وإنما جاء في معناه للتلميح لغيره. ومقاصد التلميح في الكتاب والتي نريد التنبيه عليها، أن التلميح قد يكون في مقام الذم، وقد يكون في مقام التنويه والإعظام عكس، وقد يكون في مقام الجدال بالحسنى، وهو النحو في النحو بالخطاب في اتجاه التلطف واستدراج المخالف إلى الفيئة والرجوع، ونمثل لها بما مثل به صاحب الإتقان. في خصوص الإعظام مثل بقول الله جل في علاه في حق نبيه: ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم، قال سيدنا عبد الله بن عباس، هذا من تفسير السلف، بعضهم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ولم يقل محمد، فكن أو كان أو نقول ألمح، هذا تعريض، تعريض باللمح إلى فضيلة المسمى بغير الإعلان عن اسمه، لأن في الإبهام معنى الإعظام، الإبهام أصلا قد يقصد به الإعظام. شوف: غشيه من اليم ما غشيه، إذ يخشى السدرة ما يخشى، فالإبهام قد يقصد به الإعظام، بعضهم وكأنه لا يمثل واحدا بل يمثل جملة من الرسل صلى الله عليه وعلى آله. وقد يكون التعريض للذم، ويكون أحيانا أبلغ من التصريح، وهذا من المجال قوله تبارك وتعالى: لتنذر من كان حيا، ففي تعريض بالذين لا يقبلون الذكر بأنه موتى، لكن ليس فيه تصريح، لتنذر من كان حيا، أي لتنذر المستجيبين من القابلين للحق، مستعدين لتلقيه وأخذه. ولكن في قوله لتنذر من كان حيا في تعريض بأن هؤلاء ليسوا أحياء، الذين لا يستجيبون ولا ينتفعون بالذكر ولا يقبلون الإنذار، موتى من طرف خفي. وفيه التلميح للاستدراج، استدراج الخصم أو التلطف به، وقد مثل لها لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا فيها التلطف والاستدراج، استدراج الخصم لكي يسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يشرك بالعصمة، قوة العصمة، عندنا الاتفاق على أن الأنبياء معصومون من الكفر، حتى الفرق الضالة تقول هذا معنا من أن معصومون من الكفر، فكيف يجي لئن أشركت، يجي التحذير، لئن خرجت عن ليحبطن عملك، هذا ليس المقصود، مقصوده غير رسول الله. إذن الخطاب له والقصد غيره، وده تلميح. تلميح في معنى الاستدراج، لأن الخصم إذا كان مخالفا لك غالبا ما يستنكف عن أن تخاطبه بالتهديد على هذا النوع، حق قولك إياك أعني واسمعي يا زارة، إياك أعني صورة الخطاب، واسمعي يا زارة القصد من الخطاب، لئن أشركت يا محمد على نبوءتك وجلال قدرك وأنت من أنت ليحبطن عملك، إذن يا ويل من دونك. إذن في تلميح، إذن ليس القصد بالمعنى أساسا إلى ظاهر اللفظ، ولكن المقصود هو التلميح إلى غيره. فإذا قالوا خطاب النبي، خطاب الأمة في شخص نبيها أقوى صور الخطاب، حين تسمع مثلا يا أيها النبي اتق الله، إذا حملنا على الأصل معناه أنه نتصور أن النبي خال عن التقوى كلا أو جزءا، يعني عن أصل أو فضل، إذ لا يصح أن يخاطب بالأمر محصله، وإلا لكان تحصيل حاصل. الممتثل لا يقول له اتق الله، هذا اللهم إلا أن يجيء من بابي تبوت على ذلك ودوم عليه، وهذا فيه أيضا تجوز، ولن نذهب إلى التجوز إلا حين نعدم الحقيقة، يعني نعدم تخريجا على الوجه الحقيقي. إذن لنقول إن خطاب الأمة من خلال نبيها أقوى ألوان الخطاب، لأنه إذا كان النبي لا يعفى من هذا الخطاب، فهل تتصور أحد غيره يعفى من خطابه في موضوع التقوى؟ أبدا. ثم من جملة المسائل في التلطف، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وفي الحقيقة وما لكم لا تعبدون الذي فطركم، لأن الرجل المؤمن هذا هو نموذج للإيمان في أمة مخالفة لشرعة الإيمان، فحين يقول وما لي، كأنه يريد أن يقول لهم ما لكم لا تعبدون الذي فطركم، هو كأنه يمثل الأمة فيه ليقول لأولئك المخالفين وما لي أنا، يعني ما لكم أنتم لا تعبدون الذي فطركم، بصيغة كأنه يخاطب نفسه في شخصيته راقما ما يسمى بتلطف مع المخالف، يقول لك هذا يعني كما هذا تملق، عندنا كل ألوان الرفق في عرف أهل العنف تملق ومداهنة، والدول تدين فيدينون، هذه محفوظة عندنا، في حين هذا الرفق نبوي، هو القرآن هو كتاب النبوءة وكتاب الصدق والحق، فإذا لم تفهم يا أخي هذه الألوان من الرفق النبوي وعددت محمدا من جملة المداهنين حاشاه، فيا ويلك ويا ويل مسلكك، عبد هوى ومؤله صنم اعتبار معين. كيف؟ ومن أجل قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. سمى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يقال هذا اعتراف من النبي بأنه يتعاطى الإجرام؟ ولكنه نزل عندما يعتبرونه منه إجراما، فقال هب أن ما نفعله إجراما، ماذا؟ تسليم جدلي، أنتم لستم بمسؤولين عن إجرامين ولا نسأل عن ما تعملون. شوف تقول هذا شرفهما، أنتم تعملون الصالحات ونحن على اعتقادكم نفعل خلافها. توجيهها كانت أنت توجيه في غير محل التوجيه، تجيهها في غير مساقية، كاننا جالسين في ندوة، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه من أن يكون منه ركون، وإن كانت الآية فيها نفي لقد كدت، والله تبارك وتعالى هو أن يعاتب أنبياءه القمم من الهداة بما يرقيهم، دي مسألة أخرى له ذلك، ولأن العتاب يكون على قدر القرب، وهو دليل حب وعلى قدر القرب. لولا أن ثبتناك إشعار للنبي بمنة الله عليه في الهداية، وهذه حقيقة، بالمنة عليه في اختياره نبيا مش بالهداية فقط. فكان فيه دعوة إلى أن يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من ربه، وهذا هو دائما. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم إذ لأذقناك وفعل. فكان هذا خطاب للأمة إن تنحرف في أوقات التي قد تكون الدواعي للانحراف والإغراء شديدة، أتبت فإن المحن إذا ترادفت كانت مبشرة بفجر المنح القريب. معناه أنه لا ينبغي أن مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منه أبدا، حتى ما حان من النبي صلى الله عليه وسلم ميل كان منه باجتهاد يرى فيه وفق ما علمه الله أنه الأولى. فإذا سدد وجاء العتاب انتهى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول. فذلك ما يقال فيه مخالفة في جانب النبوءة أو حتى تحت عنوان العصيان ليس هو عصيانا بالمقاس الواحد بالمقاس الشرعي أبدا. انظر إلى مخالفة آدم، كانت نسيانا ولم تكن بقصد وبشهادة الله. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما أي قصدا، نسيان وغير قاصد، فكيف تقوى معه؟ لكن لله إن يقول لعبده آدم ونبيه عصى آدم، ولكن لا يجوز لك أن تقول أنت عصى آدم، وإنما يجوز أن تقرأها في الكتاب. اختار المتنبي ومن المتنبي ومسقين بالخطأ، مسقين بالخطأ نباته، لأن نتكلم عن المتنبي في مقام الأدبيات وموفق إليه من لحن القول وما عدا ذلك، فلا نسأل المتنبي عن عن عن أحوال الصلاة وأحوال العبادة وفقه العقود نعم وأحوال النبوءة العالية. نعم، إذن هذه المعاني مجتمعة ومثلها معها هي من الفوائد التي يقصد بالتعريض أو يقصد بفن التعريض المح إليها أو هي المقصودة منه أساسا. فلا يقال هذه مسألة حين يقول أحد المفسرين من أهل البلاغة فعرض بهم أنا أشار إليهم في عرض الخطاب، وهذا ما يسمى بالخطاب في التلميحي يكون أحيانا أشد وقعا من المواجهة، أشد وقعا في باب الدم، وأشد إشعارا وإحساسا في مقام المدح. كم يحس صلى الله عليه وسلم ويعلم أنه المعني ببعضكم ورفع بعضكم، كم يحس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه المعني بتمام العلو، والله تعالى يكني يعرض بمقام علوه بكلمة بعضكم، لأنه صلى الله عليه وسلم دائما في مقام التواضع كان يقدم نفسه على أساس أنه هو ذلك النبي الذي حاز التواضع من كل جوانبه. شوفوا يعرفوا بنفسه أنا النبي، أنا اللبنة، وأنا خاتم الأنبياء، مثلي ومثلكم ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنتين في زاوية، فجعل الناس يطيفون به أو يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت تلكم اللبنة؟ أنا اللبنة، أنا تلكم الحجارة الصغيرة المكملة للبناء. بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم إحدى لبناتي هذا البناء بالمعنى الحقيقي أبدا، الخاتم الجامع وكتابه المعجزة خالدة ومتبقية والأول إلى آخر نحن الآخرون السابق، كل هذه الفضائل تلغى ولكن تواضعه هكذا يرى. كم فكان الإفصاح باسمه هنا لا يستطيع النبي أن يتحمله ويقرأ ويقول ورفعت محمدا عليهم درجات، كيف يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو هذا؟ فكان احترام تلي شعوره صلى الله عليه وسلم وما عليه من مكارم الأخلاق وصلته بالأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا أن يستحيت، يعني ذات يوم أراد جني أن يقطع عليه صلاته، فاقترب النبي صلى الله عليه وسلم من سترته ومنه، قال فأخذه بيديه خنقه حتى أحس ببرد أنيابه في يده. نبوءة، قوة النبوءة وضعف الجني على قوته تلاشت أمام أنوار النبوءة. ثم قال فتذكرت كلمة أخي، معنى كأنه أعطي إلى النبي هذه المسألة، فوض إليه، فذكرت كان يستحي صلى الله عليه وسلم يترك مقام ما أعطيه الأنبياء. قال فتذكرت ولو أردت، وفي رواية لو شئت لربطته، يعني أحكمه كما يحكم سليمان الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربط، يعني يربطه بالحبل، يعني تربيط الجنة بالحبل. أول ما دين بغي أن تحكم صورته حتى إذا أراد أن يعود إلى صورته الأولى ما يستطيع، وهذا فيه فن التسخير الإلهي أو علم التسخير الإلهي أو لطف التسخير الإلهي، يحكم صورته حتى لا يمكن أن يعود إلى أواعدة، ثم يربطه بما لا يستطيع أن يحل. وهذا عجب آخر، لأنه من يربط الجني؟ فيه نكتة عندنا، كان أحد الشيوخ يملي على أحد التلامذة، قال عفريت من الجن، قال فربط التاء، قال عفريت، التاء مربوطة غير مبسوطة، معناه مبسوطة عفريت، عفريت كخريت، قال عفريت فربطه، فلما جاء يصحح اللوح قال ليش ربطت العفريت، أنت العفريت الذي ربطت العفريت، ما يستطيع، ما رأيت أحد في الدنيا يستطيع أن يربط العفريت، اطلقه. قال فبسطه، فبقيت نكتة. قال جئت أن أربطه بإحدى سواري المسجد، مو بجي هذه فقط، وأمكن الأطفال من اللعب به، أجعله لا يستطيع أن يقاوم، أحكم حركته حتى يكون لعبة كالدمية، وأعطل قوة شيء الوالي من تصرف. ولكني تذكرته كلمة أخي سليمان وهب لي ملكا، استحيت. إذن ننتقل إن شاء الله إلى بدء ما ينبغي أن نبدأ به في باب البدائح، ويكسمها قل ارفع صوتك، قل وإذا الموؤودة سئلت، هي الموؤودة معتدى عليها، هي دفن الجاهلي، البنت التي كان يدفنها الجاهلي خوفا من أن تسيء إلى عرضه وشرفه بزعمه، وهي ما زالت، فكان يلبسها لباس العروس وينشطها صباحا، ثم يخرج بها مخادعا إياه حتى إذا اختفى عن الأنظار حفر له ودفنه، قضم شر قتله، يلته دبح قتله بالوعد. شيء أعوذ بالله، الله الرحمن الرحيم خالق هذه الأنفس ومجري هذه الأرواح فيها، كيف لا يقيم مشهد فصل بين المؤودة وقاتلها؟ تصور في عدل الله، تقول لها كما يقول بعض الخيان، هذه مؤودة جاهلية، خلاص هذا مؤودة جاهلية، يروحون الجهنم. عدل الله، الله يقتص للشاة الجلحاء من شاة القرناء التي لا قرناء أدت الأخرى، فما بالك بالأناس وهم الأصل، هم أشراف بالنسبة لخلق الله. إذا المؤودة سئلت، هو في الحقيقة هي مؤودة مظلومة ومقهورة وأدبت، تبعث يوم القيامة لتسأل، لا لتسأل عمن قتلها، كان القاتل من إهانته أنه ليس بمحل أن يسأل، وإذ عن جيء بالقاتل بالوائد، خلاص الله وائد الوائد، أوقف ليسأل. المؤودة سئلت، قرأ خارج العصر، وإذ المؤودة سألت بأي ذنب قتلت، ولكن نتركها على تعريض عندنا، سئلت من قتلك فتقول الوالد، ومعلوم أن كثير من الوائدين كانوا أباء، دي مشكلة كيف، ففي التعريض بخسة هذا اللون من لون التعاصي، هذا الاغتيال المسمى أدم، ومن والد لبنته، فبلغ من إهانته أنه أدرج إدراجا في النص، والمنبه إليه. فهمتي معنى هذه الإهانة؟ نعم سيدي. البديع، كاسمه بديع، يقول وصف لأسماء الله بديع السماوات، مبدئهما على طراز فريد لا نظير له، بديع السماوات، ولا يستحق اسم بديع وصفا على الحقيقة إلى الله الباري جل في علاه. والبدع من الشيء المنفرد بما يميزه عن نظائره، قل ما كنت بدعا من الرسل، منفردا بشيء عن إخوته من الرسل فيما هو من خصائص الرسل، أنا منفرد عنه. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قالوا ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. قالوا أبشر يهدوننا؟ قالوا ما أرسلنا قبلك إلا رجالا أي بشرا، ما كنت بدعا من الرسل. لذلك حين تعجبوا قالوا عجبوا أن جاءهم منذر منهم، عجبوا. والأمر ليس عجبا من هذا، كل هذه سنة الله في الأنبياء وفي البعث، أن يبعث النبي من قومه وبلسانهم منهم ليكون عرف بهم، وبلسانهم ليكون أقدر على البيان لهم ومخاطبته. فتتعجب الجاهلية مما التعجب من خلافه، وهذا عين الجاهلية، حسب المنكر معروف والمعروف منكرا، والتساؤل الاستغرابي يكون فيما هو من قبيل ما لا يستغرب منه، ما يسمى من انقلاب الوعي، هذا الجاهلية، انتكاسة الفطرة والوعي بالتبع لها. وانتكس معه الخطاب واللغة وقل ما تشاء تبع لها، انتكست الفطرة، انتكس الوعي، انتكس اللسان والخطاب، والأوضاع هي فاسدة. فإذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء لي إقامة شيئين، تقويم الطباع وإصلاح الأوضاع، طباع الأنفس وإقامة الأوضاع التي فسدت بفساد الطباع نفسها، نظر للتناظر بين النفس وبين الوجود، الله تعالى يقيم هذا التناظر. ظهر الفساد في البر والبحر، هذا الكون بما كسبت أيدي الناس، فأقام العالم الإنسان عالم مقابل العالم، وجعله متأثرا، جعل العالم متأثرا به فسادا وصلاح. البدائع وجوه من المحسنات التي ترفع الكلام إلى مقام البداعة، وترقى به إلى أن يصير كما في القرآن معجزا في جانب البيان وجانب المعنى. وحتى يتضح هذا إن شاء الله نبدأ بالمفردات تحت البديع في الجانب المعنوي، وقد صدرها بالتورية، التورية وتسمى الإبهام عند علماء البديع. والتورية جاءت من ورى، إذا قصد الإخفاء ورى بكذا جعله مخفيا، وراء يعني جاءت من وراء، تورية هي جعل الشيء وراء بمعنى خفيا مورا، وهذا يقتضي مورا به وممورا ومورا عنه، إذن فهما شيئان. فالتورية ذلك هي لفظ دل على معنيين، ففيه معنى الاشتراك، فهو لفظ من قبيل المشترك، معنى قريب هو المتبادر للوهلة الأولى، ومعنى بعيد والمقصود البعيد للقريب، ولكن تتوري عن البعيد بالقريب لغرض، لهذا الغرض المسمى بالتورية، وهي من ألطف صور البديع والبيان، حتى إنها لتكون مفتاحا لحل مشاكل في باب المشتبه أو المتشابه. يعني إذا فصلنا المتشابه بمحتمل لدلالات كثيرة بحيث تكاد تلتبس على الناظر فيها، في كل مفتاح مفتاحه التورية. ومن الأمثلة التي وردها هناك قل كذلك جعلناكم أمة وسطا، وإن كان يعني يكون جاء بمثال يكون أوضح من نسبة الله، نأخذ مثال نجيبه قول الله تبارك وتعالى أقرب من هذا، قال إخوة يوسف لأبيهم تالله إنك لفي ضلالك القديم. والضلال له معنيان، خلاف الهدى والحب، وقالوا فلان ضال أي محب، لأن المحب الحب إذا بلغ مستوى ضل ذهنه صاحبه. هم ماذا قصدوا؟ قصدوا تالله إنك لازلت على حبك القديم ليوسف، ولكن استعملوا لفظة وروا هذا الذي لا يريدونه، ما يريدونه. نعم، مضى من الزمن ما وكف بلفظ محتمل، وستر المقصود بما ظاهره الضلال. وربما قائل يقول هذا اللون من وين توريه، ما الغرض منه والنكته فيه؟ وسبحان الله ما وجدت من انتبه الى النكته فيما وقع تحت يدي، ولكن ذات يوم نظرت فاذا به اجد وكان المساله واضحه جدا، وان النكته فيه هو حتى يستقيم العتاب، عتاب ابيه حتى يستقيم لابد من هذه التوريه. لانه لو افصحوا لو قالوا تالله انك لفي حبك القديم، حب الوالد لولده ما هو سبب للمعتبه اصلا، ولكن التوريه بالضلال وان كان المقصود الحب فيه، لان الضال حري بان يعاتب. فسموا الحب بغير اسمه المتعين نصا الى معنى يوهم معنيين حتى يكون عذرهم عتابهم له مخرجا على نحو قد يقبل. يسمى هذه نكتة تسوية الخطاب لقبوله حتى يكون العتاب مقبول. تالله يا أبانا يعقوب إنك لفي ضلالك القديم. سكت يعقوب، سكت، يعني أنا سواء بالمعنى الذي أقصد أو بالمعنى الآخر، حتى يسوغون للذين يسمعون أنهم إذا عاتبوا عاتبوا على وجه مقبول. واضح شيء؟ قل ماذا ليس منه. هذا حديث عن كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يمتن عليه. وجدك ضالا عن الوحي فهداك إليه. النبي صلى الله عليه وسلم عنده فترة لم يكن يوحى فيه إليه، فهل فترته قبل البعثة هي فترته بعدها؟ إذن وجدك ضالا عن الوحي، من فسروش وجدك تنشد ضالة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى فيه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب. ما كان النبي يعلم أنه سيكون نبيا إلى قرب هذه، وهو حتى وقت جاء وما كنت يقول خشيت على نفسي ولعل بي شيء. ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة ربي. فلذلك احنا من عقائدنا أن النبوة لا تكتسب ولا تنال بسبب، هي منحة الله وهبته لمن اختاره من أصفيائه ولباب خلقه من اصطفاه منه. إذن وجدك ضالا عن فهذا، إذن فهذه ضلال خاص مقابل هداية خاصة. الهداية للوحي ضلال عن الوحي. ما كنت نبيا فجعلتك نبي، يعني قبل توكي بالنسبة لعلم الله نبي ظهرت نبوءته في الأربعين، وإن كانت ظهور نبوءته سابقة. متى وجبت لك النبوة؟ قال وآدم بين الماء والطين. إذن فرق بين ما وجب من نبوءة باعتبار العلم والتخصيص الروحي وما ظهر من نبوءته صلى الله عليه وسلم فعلا، بما يسمى بالتعلق التنجيزي في مسائل الاعتقاد. نعم سيدي. ثم نأخذ الآية اللي قل آية وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من يبين لنا التورية في وين كاننا؟ كان في كلمة وسط، صحيح، لأن كلمة وسط تحتمل أكثر من معنى، ففي الوسط بمعنى المتوسط بين شيئين، فكان دلالتها موضعية، وفيها وسط بمعنى الخيار والفضلاء. فإذن وسط قد يكون دلالة على موقع، وقد يكون دلالة على وصف اللي هو فاضلية الشيء في نفسه، لأن غالبا الشيء الفاضل يكون بين تطرفين، بين إفراط وتفريط، بين كلا طرفي قصد السبيل دميم. إذن وقصد السبيل هو الحري بالنعت بالفضل، معنيين من كلمة وسط. لكن هل في الكلام ما يرشح أحدهما فتصبح تورية مرشحة؟ نعم، لو أتممت لتكونوا شهداء على الناس أخذ الأمور تنجلي. ثم هذا الترشيح بلازم أحد المعنيين، لازم، شوف، لتكونوا شهداء حتى ترشح للشهادة على الناس ينبغي أن تكون من صنف مختصين بأنهم عدول وخيار وأفضل. فيقال في هذه التورية مرشحة بلازم قول لتكون شهادة. لكن إذا قرأت من قبل من قصة القبلة وتحويلها وأن للنصارى كانت لهم قبلة وإنه لم يوقفوا على قبلة كما في علمي، لم تكن لهم قبلة بنص كتابهم، كان لهم الاجتهاد في أن يستقبلوا. فاختار اليهود التابوت، فكانوا يتجهون إليه إذا خرجوا، هذه عندهم. فإذا دخلوا إلى بيت المقدس وضعوا فوق الصخرة واتجهوا للصخرة، فكان اتجاههم إذن إلى جهة الغرب. قال بعض العلم لأنه من قول أخذ من قول الله تبارك وتعالى: وما كنت بجانب الغربي طور، بجانب الغربي قضي موسى الأمر. فهم كانوا يتجهون تقديس لهذه الجهة التي هي جهة الطور، والتي منها أو جهة قضي الأمر إلى موسى وكل ما هناك. النصارى كانت لهم نفس قبلة اليهود لأنهم هم من بني إسرائيل على الصحيح، وعيسى بعث في بني إسرائيل هو من بني إسرائيل. يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. قال هما كانوا على قبلتهم وحولوا. لما تنكر اليهود لبعضهم في مسائل المسيح اتجهوا إلى خلاف قبلتهم، فكانوا يتجهون إلى الشرق. قالوا في هذا أخذ من قول الله تبارك وتعالى: فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فكان نحو القبلة عند النصرانية شرق، وكان هذا غرب جبل الطور. فلما جاءت القبلة بالمشرق والمغرب على أحد القولين بين هذين الاتجاهين، كأن في الكلام الماحلا المقصود بالوسط من بعد: ولكل وجهة وموليها فاستبقوا الوجهات الفضلة، فاستبقوا الخيرات، خذوا هذه القبلة اللي هي فضلة. كأن هذا الكلام يشعر بأن المراد بالوسط الوسط في القبلة. لكن دائما يقول أهل العلم: التعقيب هو الحكم في قضية السياق. مثلا حين السياق تتجاذب الكلام، سياق سابق وسياق لاحق، في التعقيب السياق المعقب يكون هو الحاسم في الباب. فقولوا تعالى: لتكونوا شهداء على الناس، بهذا الترشيح باللازم أصبح وسطا خيارا عدولا. وتقول: يا التورية لما؟ التورية لاحتمال الشيئين. كيف احتمال الشيئين؟ كأن وسطية القبلة من فضيلة هذه الأمة وخصوصيتها، حتى لا تكون تابعة لإحدى الملتين، لأن في هذا الاستتباع من هؤلاء الأدنياء تخسيس، بدليل أنه حين حول النبي صلى الله عليه وسلم من قبلتهم قالوا سفهاء اليهود ومن لف لفه، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، وما قالش الله قال، فأخبر بها النبي قبل أن يقولها ليكون مستعدا لقبول هذا اللون من ألوان الاعتراض. سيقول السفهاء فلا تلتفت إليهم ما ولاهم عن قبلتهم، يعني قبلتنا التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط. تقل بعض العلم إن آية التوجه حيث المرء وأينما تولوا فتم وجه الله إنما جاءت ردا على توهم اليهود بأن تحويل القبلة يقتضي تحويل الدين. قال: أينما تولوا فتم وجه الله، تحويل القبل لا يعني شيئا، لله المشرق يقضي بما يشاء في أمر القبل ويحول الأمة إلى حيث يريد. والمسألة ما فيها أن الله هناك في القبلة يعني متجسد، تعالى ربنا عن ذلك، وإنما هي جهة نصبها الله لعبادته واختارها لذلك، ولتكون في اتجاه أول بيت وضع لعبادته. فالمسألة فيها رمز أكثر مما فيها ألوان من الحلول وألوان من الجسد الذين لا يفهمون الكتاب ولا الخطاب. نعم. وبعدها جاء نوع آخر قريب من التورية اسمه الاستخدام. والاستخدام مثل له بقول الله: لكل أجل كتاب. وهذه ضيقة شوية، كين أوسع منها اتركها. لكل أجل كتاب، كلمة كتاب تحتمل معنيين، هذا قريب من التورية. كتاب بمعنى مكتوب، وكتاب بمعنى أمد أي نهاية وغاية. لكل أجل أمد ينتهي إليه، كل أجل منتهي ولا لا؟ كل أجل محدود، أجل يعني بمعنى زمن، لكل أجل حد أي كتاب أمد، ولكل أجل كتاب أي كتب فيه وسمي وعين، وقوله تعالى وأجل مسمى معين مكتوب، فهو محتمل لمعنى الحد ومحتمل لمعنى المكتوب. لكن انتبه معي ما بعده وهو قول الله يمحو الله ما يشاء، هذا يرشح معنى المكتوب، في حين أجل السابق يرجح معنى الأمد. لذلك قالوا كل لفظ مشترك جاء معه أو بعده لفظان أحدهما يحيل على المعنى الأول وآخر يحيل إلى غيره، خلال ذا استخدام ما جاء تنازع في الحقيقة، لأنه التنازع قل ما تستعمله في معنيه، مع أنه هنا يمكن أن تحمله على معنى. كتابا يعني فريضة، كتاب تم كتاب بمعنى مكتوب، من كتب عليكم إذا فرض، فالمسألة ما فيها فيها لازم الكتابة الذي هو رسوخ التكليف، ما كتب فيها معنى الترسيخ، ولا يكون التكليف راسخا إلا في باب الفرض لمطالبتك عينا بفعلها، فهمت يا سيدي؟ هذه فيها مجاز السببية. سير سيدي. نعم نعم تابع سيدي. وصافي كمان الاستخدام تم، هالشيء اللي قال فيه. نعم، إذا لاحظتوا الاستخدام. وأما اللغويون، إحنا ما نجيب لكم أمثلة اللغويين حتى لا نشوش عليكم، هم يستعملون كلمة معروفة في بيت مشهور يسمون أبيات البلاغة بأبيات المعاني، وأبيات النحو بأبيات الشواهد. تابعوا معي مسألة علمية للطلب. أبيات الشواهد لها مؤلفات، مثلا شاهدوا هذه المسألة في باب تقديم المفعول في مسائل معينة، قوله سيبوية، قوله أحد رؤبة، قول كذا، اسمها هذه الشواهد. فما وجد في الكتاب السيبوية هذه أبيات شواهد للاحتجاج بها، ما وجد في كتب البلاغة أبيات المعاني، لا يقال فيها أبيات الشواهد، أبيات المعاني، وهي أيضا مخصوصة بتأليف معينة. من أبيات المعاني، موجود أبيات الشواهد، من أبيات المعاني قولهم في الاستخدام إذا سقط السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، هذا في باب الضمير. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، السماء تطلق على المطر وتطلق على ما يسببه المطر وهو الكلى، السماء قال فعجبا للفطسين تطلق على نفسها وعلى ضدها اللي هو ما يخرج من الأرض، أرض. إذا نزل السماء أي الغيث بأرض قوم رعيناه، وش رعينا الغيث ولا رعينا النبات؟ رعينا الكلى الناشئ، فصار الضمير مرة يعود على كذا مرة. ومن أمثلتها في القرآن في باب الضمير الاستخدام، في المحل استخدامنا الضمير ومعاده. قالوا سيدنا في قوله تبارك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا، ولا جنوبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة، الصلاة تطلق ويراد بها الفعل الذي هو القيام وأداء هذه العباد، ويراد بها مواضع الصلاة، وإطلاق الصلاة على الموضع سبق لنا من باب المجاز الذي علاقته الحالية والمحلية، الحالية والمحلية، إطلاق الحال وإرادة المحل، فقط هذه من علائق المجاز. خليها هناك. لا تقربوا الصلاة، تفسير الشافعي رحمه الله، لا تقربوا الصلاة مواضعه، ولا تقربوا الصلاة فعله، حتى يصح أن يحمل الكلام بضمائره على الاثنين في كل مرة على أحدهما مما يرجع إليه. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا فيه نهي قبل تحريم الخمر عن أن يصلي الواحد وهو سكران، مش ندخل المسجد وهو سكران ويجلس فيه حتى ينتهي شكره ويقوم للصلاة. لا تصلي ولا جنب، لا تصلي وأنت جنب. قال إلا عابري سبيل، أشار إلى الموضع، وإلا لا يعني بعابر السبيل يعني المسافر، لأن المسافر لا يحل له أن يصلي بجنبته بل يتحول إلى البدن. إذن فمراد بالعابر السبيل سبيل المسجد. فلذلك أنا عندي هذه تعد من الأفراد التي ذكرها ابن فارس في كتاب الأفراد. عابر سبيل في القرآن متى ما أطلق فالمراد فيه ابن السبيل. إلا هنا عابر أي قاطع مسجد مار به، جوز له هذا للحاجة، مر للحاجة. فلو كان متلبسا قاع بجنابته عند الإمام الشافعي رحمه الله كما عند بعضهم أيضا من علماء المذاهب يجوز أن يمر لا أن يمكت. وجاء الحديث هنا أيضا يؤكد، قال لو حل المسجد لجنوب ولا حائض، معناه المكتفي أي الحلول فيه. نعم تبازي قل الالتفات. الالتفات هذا فنون أيضا تفنني، معناه تفنني الغرض منه هو تطرية الكلام وتجديد نشاط المخاطب واستجلاب أو استدعاء حضوره، لأن جري الكلام على نمط من الخطاب أدعى للملل والضجر، أجلب للضجر. فهذا التفنن من تجده في القرآن كثيرا ويسمى فن الالتفات. الالتفات مين؟ هو الانتقال من أسلوب الخطاب مثلا إلى أسلوب التكلم، ومن أسلوب التكلم إلى أسلوب الغيبة أو العكس. فهذا الانتقال من أسلوب إلى أسلوب مع أن مقتضى الظاهر يقضي الجري على ذات الأسلوب الواحد، هذا يقال فيه التفات. وأمثلته كثيرة، والمثال الشهير عندهم في علوم البلاغة وقول الله تبارك وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم. الأصل حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم في الفلك وجرينا بكم وجرينا بهم، فالتفت إلى الغيبة، التفت عن من الخطاب إلى الغيبة. وقال الالتفات عنهم نكته كثيرة. النكتة الأولى تطرية الخطاب، والنكت الأخرى في كل باب بحسبه. قال سيدنا صاحب الجوهر والالتفات وهو الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض زكين، والنكتة زيد والقصد الاستجلاب للخطاب، ونكتة تخص بعض الباب. القصد العام هو استجلاب الخطاب، معناه هو استدعاء خطاب المتكلم، يعني استجلاب حضور المتكلم وإقباله، واللي سميناه بتطرية نشاطه. لكن كل جملة من جمل الالتفات فيها نكتة تخصها. فاتحة الكتاب أول ما نفتح فيها أسلوب الالتفات، الحمد لله رب العالمين، جملة اسمية خبرية فهي في تقدير الغيبة ماشي في تقدير الخطاب. الجمل الاسمية اكتبوها دي باش تعقلوا عليها، الجمل الاسمية جمل نسب في تقدير الغيبة. قل الله أكبر تتخبر تخبر، والإخبار غيب، الإخبار غيب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. لو جرينا على أصل الجملة اسمية، إياه أعبد وإياه أستعين، فيجري على فيجري الخطاب. فالتفت ليخاطب الله جل في علاه الحامد له واصفه مخبر عنه بهذه الخبر بالخطاب، إياك نعبد. هذا التفات من غيبة مقدرة في الخبر إلى خطاب. النكتة الخاصة ما هي؟ قال أهل العلم المفروض تحسيس المناجي وهو يخبر عن الله بصفات الحمد وكمال الربوبية والرحمة وتمام الملك والهيبة، أن يكون قد استحضر من خلال هذا الوصف كمال لله مستجلياً، بحيث يمكن أن يخاصب هذا الموصوف وكأنه بين يديه. المصلي يناجي ربه، فأسعفه بالالتفات ليجيء التفات الخطاب مع استحضار الجناب فيلتقيان على أمر قد قدر، التقيان على مشهد من مشاهد الكمال. إياك نعبد وإياك نستعين، ولأن هذا اللون من لوان التعبد وهو إخلاص التوجه، إنما يستعان فيه بالمشاهدة، الإنسان لا يستطيع أن يخلص إلا إذا شاهد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإحسان وهو الإخلاص، ما الإحسان؟ الله يحب المحسنين أي المخلصين. حين سئل قال: تعبد الله كأنك ترى، معنى أن السبيل إلى الإخلاص الكامل هو استحضار عقيدة الشهود، المشاهدة. الإنسان دائما حين يغفل عن أن الله يرى أو أنه هو يرى الله، بمعنى يرى جلاله وجلال آياته بعيدا عن التشبيه، إنه الإنسان ما يمكنش، لأنه خصب أناس يعني صبيان يتكلمون عن الرؤية الحسية، يقول: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء؟ وش أنت ترى الله يعني ولا ترى آياته؟ ترى آياته. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ انظر، فانظر إلى أثر رحمة الله، أنت لا تستطيع أن ترى الرحمة وإنما ترى آثارها، وترى لا ترى صاحب الآية وإنما ترى الآيات الشاهدة وفيها غنية وكفاية. خذ ما آتيتك، احتفظ بالمقام. نعم سيدي. الجملة الإسمية تحيل على الخبر وهو في معنى الغيب، شوف، فذلك الجملة الخبرية كلها في تقدير الغيب لا في تقدير الخطاب دائما. فلذلك تسالق العاجيات ضبحا فالموريات قطعا فالمغيرات صبحا فأثرن به، قالوا بأن هذاك التحويل تاع من الفعل إلى الاسم لمعاني خاصة، هذاك التغيير أحيانا يوقف علماء لينتبهوا لذلك. تابع سيدي، هذه أيضا من ألوان الالتفات، ومن أجمل ألوان الالتفات قل: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه، زيد وإليه ترجعون، والتقدير وإليه أرجع. ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، فالتفت عن التكلم ما لي لا أعبد أنا إلى خطابهم وإليه ترجعون، وإليه أرجع وإليه ترجعون. فكان هذا الالتفات المقصود به هو تذكيرهم بأنهم أحرياء، بأن ينتبهوا لقضية دليل الرجعة، لأن الإنسان إذا كان عائد بالقهر إلى الله وعائد ماشي ليستريح، عائد للحساب على ما سبق أن كلفه به، هذا حري بأن يستقيم على نهج العبادة. لذلك حصل الالتفات في مقام التذكير وإليه ترجعون، فهمنا؟ فكأنه كان يريد في البداية أن يقول: ما لكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون، فقسم، وهذا من إدخالهم وإشراكهم وهزهم هزا قويا شعوريا. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، مقدرات، ولكن وإليه ترجعون وهو فطركم أيضا. لذلك أنا أحس بأن أسلوب الالتفات فيه مجموعة أساليب، فيه حتى فن الاحتباك، وده غادي يجينا إن شاء الله، فن الاحتباك وهو من أجمل فنون البدع وأكثر إغراء للمطالع، الاحتباك، وهو أن تقابل بين شيئين وتحذف من هذا ما ذكرته في مقابله ومن هذا ما ذكرته في مقابله، حتى يبقى للدين تقدير المحذوف من طريق التناظر المقابلة. عجيب جدا. قل الله تبارك وتعالى في سورة في آل عمران، قل هذاك اكتفاء، هذاك الاكتفاء، هذاك الاكتفاء اسمه الاكتفاء. مزيان ولا نعم، تهدي فيها شوية الاحتباك، هذا اكتفاء. لقد كان لكم في فئتين التقت، قل الآية قبل منها، لقد كان لكم آية في فئتين التقت، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم، قد كان لكم آية في فئتين التقت نقطة، يشبه أن يكون من باب اللف والنشر. فئة مؤمنة، ما ذكرها بيصف الإيمان، فئة تقاتل في سبيل، فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافلة تقاتل في سبيل الشيطان. فحدث من هذه وصف هذه ومن هذه وصف المقابل حتى تقدر أنت. والسبب في الاحتباك هو التعليل، لأنه لا يتصور من كافر أن يقاتل في سبيل، لأن هذه تضحية عالية، تضحية بالنفس، دليل إيمان لا لا. وأخرى كافرة وحذف، الكافرة لا يمكن إلا أن تتعصب لكفرها وتقاتل في سبيله، ترونه مثلهم رأي العين. الاحتباك، نعم تابع. نعم، هذا يسمى عندهم بالتلاؤم، بديعية التلاؤم. والتلاؤم أنواع، ويدخل بعضه في قسم النظم، وسيجيئنا إن شاء الله، لأن النظم له مبحث خاص. التلاؤم قد نجيء في القرآن تلاؤم بين الألفاظ فيما بينها، حتى تجيء غاية في رعاية في النظر بعضها لبعض، والملائمة أيضا بين الألفاظ والمعاني المختارة، حتى يجيء التلاؤم من كل جانب ظاهرا وباطنا. ومثل له بمثال طريف، إخوة يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف، قال أول مرة يستعملون في القسم أغرب لفظ، لأن القسم عندنا بما يكون بالله، بالله، فإذا انتقلنا والله، لأن الواو عوض عن الباء، فإذا جئنا بالأغرب استعملنا التاء في القسم، ولذلك في باء القسم الباء يدخل على كل اسماء الله، بالله بالرحمن بالكلم، والواو مثله لأنه بدل منه. لكن انتبه، الله خاصة باسم الجلالة، لا تقول الرحمن ولا أبدا، فتاء القسم خاصة باسم الجلالة. وفي الرب خلاف، ترب الكعبة نادر جدا، خاصة باسم. ثم التاء تنوب عن الباء والواو، الواو شفوية والباء شفوية، لكن تاء، فهذا القسم بالتاء فيه غرابة. شوف، أولا جاءوا بلفظ غريب في القسم، زين، وناسب الغرابة في القسم أن يجيء بلفظ غريب في المكت أو عدم الانفكاك، وهو تفتأ، يعني تالله لا تزال، تالله تظل، تالله تبقى تذكر يوسف، هذه الألفاظ كلها واردة ولكن تفتأ قليلة، بل لم تتكرر في القرآن في غير هذا الموضع. وحذف معها لا، الله تفتأ أي لا تفتأ، على استغربت الأخرى، مع أن مقصود النفي. شو الغرابة، يضم الغرائب إلى بعضها أحيانا، والغريب هنا ليس من نوع ما هو نعت قدح في فصاحة اللفظ، لا، فصاحة المفرد أن يخلو من تنافرين غرابتين خلفين زكي، هذا مش الغرابة اللي هي، لا، هذه الغرابة البديعة، غرابة الاستحسان، تبع معي. فاختار من القسم لا يعني أنهم لا يقسمون بتالله وجودا، ولكن إذا حصيت مع غيرها غرابة اللفظ على القسم، نسبه غرابة لفظ في الإبقاء والدوام، ثم اكتر حتى تكون حرضا لا نظير لها في القرآن في باب ذكر العلة والمرض والسقم، حتى تكون سقيما سقما ملازما، مريضا مرضا لا يرجى برؤه، حرضا، فجاء بالغرائب مع بعضها تنسوا. وعندي أكثر من هذا، هو غرابة لغرابة المعنى، غرابة اللفظ هنا لطرافة المعنى، وهو أن هؤلاء الأولاد يعاتبون، لازالوا يعاتبون أباهم، فاش في بكائه فقد ولده، فقد، فهذا الأمر غريب، ففي الأمر غرابة، معناه إذا وجدت مثلا ميت يبكيه أهله تقول هذا، وأم تبكي ولدها وفقده، وأب يعني أصغر أولاده وأحضاهم بعنايته ويختطف من بين يديه، خصوصا إذا أضفنا إليه إحساسه بأنه سيكون من بعده نبيا وأنه مخصوص بنعت الوصل، إحساس النبوءة جهادة فراستها، إن لم نقل أنه يخبر من عند الله بدليل تفسير الرؤيا، لا تقصص رؤياك على إخوتك في المقصى عليه الرؤيا، أخبره بما سيكون عليه، ففيه تحجيب أنه على هذا اللون من الوان تقدر يعقوب ليوسف، لأنه الوحيد الذي كان من بعد أبيه نبيا، والله خصه بذلك. إذا تفرص فيها لون الوان الكمال. فصلة يعقوب بيوسف ليست على مستوى ما يسمى بصلة الولاء الذي يكون بين بعض الأبناء وأبائهم في هذه المحالي. والدليل هو تبات يعقوب على شدة ما بدا منه من الحزن، تبات في الواقع. إني لا أجد ريح يوسف، لا تدخل يا بني لا تدخل بابنا، قل هي الأخرى. دائما معه الرجاء ودائما معه الأمل، وكلماته في سورة يوسف كلها عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. قل اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كلها أمل. في حين لو كان في مقام اليأس لما كان شيء من هذا. إذ كان مثال الصبر، مثال الأمل، مثال العلاقة بالوارد، هذا نبوءة، هذه توازن حتى في ما عيب عليه كان فيه توازن. ظل يعطف على أبنائه الآخرين، ولكن لا تدخلوا من باب واحد، يدخلوا من أبواب، وما أغني عنكم من الله من شيء، يخاف قال أهل العلم حتى العين عليهم، هذا وارد. العين تدخل الجمال القدر والرجل القبر، وأكثرهم يموت من أمتي بالأنفس، هذا في السنة. قال سيدي تابع وهذا القرن لهذا في هذا المعنى مثل نعم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الركون إلى الظالم نوع من نوع الميل، قد يكون بالقلب وقد يكون بما دونه، لون من ألوان الركون. لما كان الركون لا يعني المشاركة، جاء ترتيب العقاب خفيفا، فتمسكوا فناسب بين المعنى الذي وبين السبب وبين المسبب، بين المعنى وبين النفط. لا تركنوا فتمسكم النار. وعندي هذا منه قول الله جل في علاه: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها، ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها. هذا عندنا يرجع إلى المتشابه اللفظي من جهة، ويرجع إلى ما خص بالتلاؤم. حين قال الله تعالى: ولو يواخذ الناس بما كسبوا، فأجمل ما ذكر نعت الظلم في الكسب، جعل ظهرها. وحين قال بظلمهم قال عليها كلها، فجاء لاحظت عليها وعلى ظهرها شوي، فهمت؟ عليها استئصال وعلى ظهرها أخف من عليها، لأنه ذكر ما عليها ظلمهم بظلمهم، وهنا قال بما كسبوا، فأخفى عنوان الظلم وأخفى معه الاستئصال الكامل. لاحظوا هذا التألم، هذا هو عين إدراك أن في القرآن ما يمكن أن يسمى معجزة البلاغة، معجزة النظم، معجزة التلاؤم إلى آخره. تابع سيد ثم تابع فوتوا هذا تابع، هذا كل في يدي جنة في باب النظم. الجنس هذا من قسم ما سميناه بالبدائع أو ما يسمى بالبدائع اللفظية، الجنس، وهو كثير في القرآن وفيه أنواع، ومن أجلها ما يسمى بالجنس التام الكامل، ومنه قول الله تبارك وتعالى على لسان لوط لقومه: قال إني لعملكم من القالين، قال إني لعملكم من القالين. قال الأولى من القول، وقال لين الجمع، هذا من قلى يقلي إذا أبغض، ما ودعك ربك وما قلاك أي ما أبغضك، أشنع البغض وأفجعه القلى، بغض القلى. نعم سيد فهمت. قال إني لعملكم من القالين، وكم جميلة هي. ثانيا مثلها مثال قول الله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الساعة الأولى القيامة، والثانية اللحظة، وذلك إمعان منهم بتكذيب الآخرة والبعث. مشيتي؟ ما مكثنا في قبورنا إلا لحظة، كانهم يقولون ما كنا موتى، كنا نائمين أو كنا في غفوة. إمعان منهم بالتكذيب، وأخذ منه العلم قاعدة ويبعث المرء على ما مات عليه، ماتوا مكذبين فيبعثون على ذلك. قال تعالى زيد بعد منها مباشرة الجواب، كذلك كانوا يوفقون، كذلك كانوا يوفقون. والأحاديث كثيرة في أن الإنسان يبعث على ما مات عليه، يبعث الحاج ملبيا، من مات في الحج قبل أن يتمه ها بعث يوم القيامة ملبيا، ومن مات في في في في شهادة بعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، لون لون الدم والريح ريح المسك، يبعث المرء على ما مات عليه. ولذلك عد من من من من من علائم الختم الحسن أن يموت الإنسان على فعل حسن. قالوا مات فلان في الحديث مات في صلاة، سيدنا ختم له بخير، ويمكن لنا أن نقول مات في صلاة ونشهد له بالختم الحسن، مات وهو صائم، مات في عبادة متلبسا بعبادة، هذا كله أخذ على حسنى، في إشعار بأنه يبعث على ما قبض عليه. وبعيد كل بعد أن يقبله الله في مشهد الحشر بناعة المدح تعبدا، مات عليه وبعده عليه، ثم لا يكون باب للشفاعة وباب للخير أبدا، بعت الله صائم. ومعنى لابد من أن يوسم بما يشعر بأنه مات على ذلك، لأن يوم القيامة فيه تبلى السرائر وتتجلى الحقائق، ويلبس كل منا سره، ويلبس كل منا. اللهم سلم سلم برحمتك يا أرحم الراحمين. سير تتابع. نعم، الجمع مع التقسيم، وهذا أيضا فيه أسلوب من أساليب الترتيب، حسن الترتيب، أن تلف إجمال وتنشر تفصيل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، نمط من البيان غاية، أن يجيك الإجمال ثم يجيك التفصيل. في اللف مثل الله سبحانه وتعالى قل شيء آية، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هذا يسمونه بس اللف، هذا اللف ونشر، هذا لا، اللف والتقسيم. فمنهم شقي وسعيد، قبل منا يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، نفس لا تكلم نفس، نكر في سياق النفي تفيد العموم، أيما تجيء الأنفس كلها في البعث صامتة خاشعة واجمة جاتية، وترى كل أمة جاتية على ركبها. يوم ياتي أي اليوم يأتي البعث، لا تكلم نفس إلا بإذنه، أي النفوس كلها، ثم هذا لف، هذا جمع، ثم أخذ فرقهما فريقين، فمنهم طائفة شقية ومنهم طائفة سعيدة، أي تجلت سعادتها وسعادة قول الله تبارك وتعالى، وإذا النفوس زوجت، واحشروا الذين ظلموا وأزواجهم، ظالمون وحدهم والفاجرون وحدهم، والرباة الذين يتعاملون بالربا وحدهم، والبغاة. وإذا النفوس زوجت قال بنظائرها، وشي بأرواحها فقط بالنظائر، هذا زوج هذا وهذا نظير هذا، وامتازوا اليوم أيها، تميزوا كل مع صنفه. والكلمة هنا ليس للأمر التكليفي، كم أمر قدري، تجد نفسك مسوقا مع جنسك ونوعك، مسوق قدر قال إليه. فمنهم هذا تفريق، ثم بعدها تقسيم، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير، وأما الذين سعدوا أو سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت. شنو هذا؟ تقسيم. إذن جمع لا تكلموا نفس، ثم تفريق فمنهم شقي وسعيد، ثم تقسيم، هذا هو الذي في تسمية. ثم عندنا هذا قريب منه اللف والنشر، ومنه قول الله تبارك وتعالى وقالوا، هذا يسمى باللف والنشر الإجمالي، لأن ليست فيه تسمية، تسمية الملفوف أولا. وقالوا أي اليهود والنصارى، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ظاهر من اللفظ أن هذه المقالة مقالة كل واحد من اليهود والنصارى، يعني اليهودي يقول لا يدخل الجنة إلا يهودي أو نصراني، والنصراني يقول لا يدخل الجنة إلا يهود، هذا الذي ظاهر، وهذا ليس صحيح، لأن اليهود يرون الجنة لهم خاصة خالصة، والنصارى يرون الجنة لهم خالصة دون اليهود، إذا الكلام فيه فيه لف ونسى. وقالت قال اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى، أي من كان من النصارى. واضح حسن؟ إذن ما الذي جعلنا ننشر على هذا النحو؟ هو ما علمنا الله تبارك وتعالى من خلافهم في الموضوع، وأنه كل واحد لا يرضى قبلة الآخر ولا نزعته ولا يقر له به. وقالت وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، ما قال لمن؟ اليهود. ولكن جمع لفها ونشر، نشر جمع ثم نشر، ونشر على نوح إجمالي، لم يميز ترك لكن تميز، إذ لا يتأتى من كل واحد. إنه لو كانوا كل منهم يرى أن الآخر حقيق بالجنة هو معه وهو معه، كانوا كالشهد على الزبد، كانوا في قمة التصادق، وهو خلاف ما هو مقرر من كونهم متفرقين وكونهم أعداء بعض ويلعن بعضهم بعضا. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تابع سيدي. نعم، هذا اللف والنشر المفصل والمرتب، جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، لتسكنوا فيه راجع إلى الليل، ولتبتغوا من فضله عائد إلى النهار. وإذن هذا يسماش لف، أولا لف الظرف الليل والنهار، ثم نشر ما يرجع لكل واحد منهما، وحال على ما تعرف من أن الأصل في الليل شأن يكون سكنا، وجعلكم الليل سكنا والنهار للابتغاء وطلب الرزق فيرجع إليه. الليل والنهار لتسكنوا فيه فرجع الليل بالترتيب وهو المتقدم، ولتبتغوا من فضله ورجع النهار بالترتيب. فيقول في هذا لف ونشر مرتب مفصل. واضح حسين؟ تابع. نعم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت فهذا لف ثم نشر على العكس، عكس تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوه فبدأ بالمتأخر، فيقال هذا فيه لف ونشر مشوش أو مرتب، هذه تسمية اصطلاحية. نعم، تابع شيء. والنكت هنا كثيرة جدا، هذا رهيب تسميات، أما النكت اللطائف هذا شيء لا بحر لا تصدق كيف كما هو متسع. نعم، تابع. المشاكلة، المشاكلة هذه أيضا من انواع البديع المعنوي، والمشاكلة كاسمها مشابهة أو مطابقة، وهي المطابقة أقرب، شاكلة شابهه أو طابق، كان على شكله أو شكله نوعه وصنفه. المشاكلة هو ذكر الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته، وليس هو مسمى بالأصل باسمه، تسمية الشيء باسم غيره لوقوعه في صحبته قولا، وهذه استدلنا بها بكثير من آيات التي يسميها البعض بآيات الصفات وليس منها، كقول الله جل في علاه ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فيقولون هنا نسبة المكر الله أو تسمية فعل الله الجزائي في جزاء الماكرين مكرا من باب المشاكلة لا من باب الحقيقة، ففعل الله في جزاء الماكرين على مكرهم لا يقال فيه مكر، لأن أسماء الله الأصل فيها أن تكون حسنى، وحسنى معناها فضلى في باب الدلالة، فأي لفظ يشعر بأدنى شيء في الاشتراك إما فيه شبه أو نقص أو مقدح فلا يجوز أن يشبه الله، وبالتالي لا يجوز أن تقول يا ماكر، أعوذ بالله، ولن تسمى الله على الاستقلال، وإنما هذه ذكرت مشاكلة مع لفظ المكر. وغالبا ما يطلق الشيء اسم الشيء على جزائه مجازا، لأن جزاء الشيء كالمسبب بالنسبة للفعل، فجزاء إطلاقه عليه. واضح حسنا؟ وذي يمثلونه في البلاغة ببيت طريف، قالوا اقترح لنا شيئا نجد لك طبخه، قلتم طبخوا لي قميص وجبة. هذا حل بهم ضيف ولكن ما عنده حاجة إلى الطعام وشبعان، ولكن قالوا له ماذا تقترح لنا أن نطبخ لك وهو شبعان بالمرة ولكن عنده توب ضعيف ويحتاج إلى توب، فكيف يقول لهم أنا لست بحاجة إلى الطعام بحاجة إلى توب أرجوكم؟ قال أنا تريدون أن تطبخوا لي؟ قال قل لنا أي شيء نجد لك طبخه. قال طبخوا لي قميصا وجبة. أبلغ هذه مخرجة على المشاكلة. لما هم سألوا بوصف الطبخ لماذا هو يترك؟ معنى تريدون أن تعملوا شيء لي؟ اعملوا لي قميص وجبة. فسمى عمل نسجي طبخا مع أنه ليس به ولكن ذكر معه. وبدا راقيا راقيا للذوق طبعا جمالية كبيرة. أنا وجزاء سيئة سيئة مثلها. الله تبارك وتعالى حين يجزي المسيئين بإساءتهم هذا الجزاء سيئة أم عدل؟ عدل عدل من رب الكعبة. فكيف يسمه الله سيئة؟ مشاكلة، لأنه يسوء صاحبه، يسوء صاحبه وجميع الأحوال. حتى الظالم إذا جوزي أحسن بالسوء. وجزاء سيئة سيئة مثلها، لأنها جزاء. وكذلك هنا ومكروا مكرا. المكر إذا سألت القاموس اللغوي ما المكر؟ قال ضرب من الاحتيال والخداع للوصول إلى أذية من ظرف خفي. صورة من صور الضعف والتآمر تشيء لا تليق بالله جل في علاه. الله القوي يصل إلى من يريد بما يشاء، فبالحاجة إلى هذا. إذن يبقى المكر هنا جزائي. مكروا مكرا وجزاهم الله على مكره بأن أنزل بهم ما قد يرونه مكرا حسب التصور، وهو عقاب من طرف خفي قد يكون يعني قيد من قيود المكر، وهو الخفاء في إنزال العقوبة هو الملحوظ فقط، وليس وصف المكر حتى لا ينتزع عليه الله فيقول سيدي الله ومن أسمائه ولو من صفاته تعالى رب العالمين. ذي قال العلم ما ذكر مشاكلة في باب الصفات لا يجوز أن يؤخذ من الله منه وصف استقلالا ليسمى به وينعت. نعم أرفع صوتك نفس الشكل حالات. وكذلك يستهزئون الله يستهزئ به، فلا يؤخذ لله وصف الاستهزاء تعالى ربنا، لأن المستهزئ والساخر هذا من الألوان المكروهة في الفعل. الله لا يسخر ولا يستهزئ، ولكن يجازيهم على سخريتهم، يجازيهم على سخريتهم، مجازاتهم على السخرية بالمثل هذا لون من ألوان الاستهزاء. نعم سيدي. نعم حمله بعضهم عليه، حمله بعضهم وقسم هذه العقوبة على حسب الجنايات. فالذي قطع يقطع، والذي قتل يقتل، والذي لم يفعل شيء أخف الطريقة فقط هذا يحجز ويسأل وينفو. هذه يدل من الأشياء أنا قد تستعمل هذه الأشياء حتى في تخريج الأحكام. نعم تابع سيدي. الطباق أو المطابقة هو الجمع بين نقيضين في الجملة، الجمع بين نقيضين في الجملة هذا كثير القرآن، وفيه اللفظي وفيه الحقيقي وفيه المجازي. فمن الحقيقي فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، وقابل بين الضحك والبكاء وبين الكثرة والقلة. والطباق حقيقي، والطباق المعنوي مجازي. أو من كان ميتا فأحييناه، أي كافرا فهديناه. أو من كان ميتا فأحييناه، أي كافرا فهدينا. واضح حسين الطبق واضح وجهنا المعنوي. تابع أمثلة أخرى. نعم هذا خفي تجعله بعضهم من ألطف الطباق الخفي. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قالوا الإغراق يحيي بوجود الماء، والإحراق يجد بوجود النار، وبين النار والماء تطابق أي تقابل. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا ولن نجد لهم من دون الله أنصار. لا إله إلا الله. كيف انتهى؟ كيف قلت لكم انتهى فرعون ومن معه غرقا في البحر، وأخذت نفسه إلى الآخرة من نار من ماء إلى نار. لاحظي لأنه من هناك النار يعرضون عليها غدوا وعشية، نؤمن بعذاب البرزخ هو عذاب ما بين الدنيا والآخرة، وهو أول باب للآخرة. ومن يبدأ؟ فأغرقوا فا، وهذه فيها ما يسمى بالترتيب التعقيبي. ترتيب يعني العطف مع التعقيب أي مباشرة، حتى سمى بعضهم العطف السريع عن إنما بعده قريب العازب بما قبله عطفا. أغرقوا فأدخلوا نارا. فالله تبارك وتعالى يعذب بما يشاء، قد يعذبك بما هو أصل خلقتك. أنت مخلوق من ماء، وجعلنا من ماء كل شيء حي، وقد يكون هذا الماء سبب إهلاكك. ولذلك قال العلم من عجيب صنع الله الجزائي أن الناس حين يجمعون على فساد أو يكثر الفساد فيهم تكون عقوبتهم من الكون الذي ظهر فيه الفساد، هو ينتقض عليه إما بحجارته إما بناره إما بمائه. وما تجددت هذه العقوبة في شيء أو سلسلة، جددوا لنا هذه العقوبة، هذا من عدل الله. منذ سمعنا لا تزال هذه الأشياء، وهذه أصولك أنت، فأنت من ماء وطين ونار وهواء، أنت من هذه. وحين لا تجعلها في عبادة الله تنتقض عليك الوجود بأجزائه التي فيك، فيجيء العذاب من حين يجمع الناس أو يكادون، لأن ربنا جل في علاه لا ينزل العقوبة إذا كتب الصالحون أو حتى إذا كان الأمر الصلاح شائع. أنا لك وفي الصالح قال إذا كثر الخبث، فكثر دائما فيها ندور. تابع سيدي الفاصلة، هي أيضا من بدائع اللفظ، وقد خصت بعناية زائدة على أخواتها خصوصا في القرآن لما لها من الفوائد الجمة. فالتناسب الإيقاعي في الكتاب مقصود. لماذا؟ لأن القرآن جاء برسالة على مقاس كلام العرب، ولكن مخالفة لجانب كبير من معهودهم في جوانب، فوضع بإزاء السجع الذي هو معهود الخطابة معهود والقافية المعهودة في الشعر الفاصلة، وهو من مبتكرات الكتاب، جاءت على نمط لكن لم تجري على ذات النسق الممل بحيث يلتزم الفاصلة. فلذلك تجد الفاصل في الصور الطوال المتوسطة مختلفة متنوعة، هذه إن شاء الله بين. ومن قصد التناسب الإيقاعي في القرآن أو التناسب الفاصلي أنه من أجله ترتكب أشياء كتجاوز ما لا يمكن تجاوزه في الغالب في نظم الإعراب، كتقديم محقوت أخير وصرف الممنوع من الصرف وزيادة الألف وحذف اللام أحيانا، ومن أمثلته في القرآن كثيرة. والليل إذا يسر ويسري الياء لام يفعل يسري يفعل، فحذف اللام لا لموجب، ليست مجزومة وليس داخل عليها ما من الشرط ما يمكن أن يلغيها لا أبدا. لذلك قال أهل العلم هذه الياء حذفت للفاصلة لام. سلاسلو وأغلالو وسعيرا في قراءة من قرابي بالتنوين، وهو من القراء السبك نافعين وغيره، ما نادى من الممنوع من الصرف، ولذلك قرأ سلاسلا وأغلالا. قواريرا قواريرا من فضة قدروها وقرأت بها، وهو من الممنوع من الصرف. والظنون لا يجوز أن تمد ألف هكذا إشباعا، لكن الفاصلة ألفية، وتظنون بالله الظنون زيادات حذف صرف ما لا يصرف، تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم، برب هارون وموسى، مع أن هارون هو من بعد موسى وموسى سابق عليه، ولكن الفاصلة تقتضي الياء تقتضي الألف، فجيء بموسى مؤخرا، وغيرها من الأشياء الكثيرة. على إيش يدل هذا؟ على أن التناسب الإيقاعي مقصود بالذات. لذلك ارتكبت إلي الأشياء التي قد تبدو للوانا هذا الشواب. ماذا نجد في الفواصل؟ وهل خصها للعلم بشيء؟ أولا تحديد الفواصل تحديد للآيات، لأن المعظم على أن الفاصلة رأس الآية، إلا كلام نقل عن الداني فيه فرق بين رأس الآية وأن بينهما خشوع، يقول كل رأس آية فاصلة ولا عكس، والمسألة تحتاج إلى نظر هناك بالنسبة لكلام الداني. الفاصلة عندهم تطلق الفواصل على كلم الختم الآية، الكلمة التي ختمت به الآية، وتطلق أحيانا على بعضها وجزئها كالحرف الأخير الممدود وهو جزء الفاصلة، فيطلق عليها مجازا، فيقال الفاصلة هنا لام الفاصل أي الراوي، ما يسمى بالراوي، فاطلقوا الفاصلة على كلمة الختم وعلى حرف الختم. ولذلك فسر البقلاني وغيره بأنها حروف تتشاكل في المقاطع للإعلام بالفصل، متشاكلة، عالمين، استعين، مستقيم. والتشاكل هنا لا يعني التطابق، حتى التماثل، لأن النون مع الميم بينهم تقارب مخرجي معروف لدارسي الصفات والمخارج. واضح زين؟ ويكثر الفاصلة، حروف الفاصلة يكثر فيها اختيار ما يسمى بالحروف الذلقية، لأنها حروف الخفة. وفر من لب الحروف المطلقة، وفر من لب الحروف المطلقة، وقرئ نظمنت وفر من لب الحروف المطلقة، الذي لب أي كمل لبه فر من الخلق وتعبهم وانحرافه. من لب فر من الخلق، وفر من لب، يجعلون هذه المسائل يجمعونها للدلالة الأحرف، وفيها توصية لطالب علم الآخرة حتى لا تفسده الخلطة، فدعهم ترحهم وتستريح، فقل من خلطهم ثم يعني معظم الخلق على فساد. أنا استثنينا خلطة المسجد وأهل الصلاة والصالحين من الناس وهم قلة، لكن مخالطة الخلق كلهم ومن غير تحفظ ولا قصد لإعادتهم ولا لدعوتهم، هذا يجعل الإنسان يفقد كل شيء ويضيع في بحر في بحر في بحر الفساد والانحراف. من لب فر، ومن ضاع لبه ضاع سعيه. فر من لب كلمات ستة يسمونها بالذلقية أو الذولقية، تخرج من ذلق اللسان يعني طرف، وهي خفيفة نظرا لأنها لا تكلف اللسان كثيرا وقريبة من أن تخرج. أف أر أن كلها تعمل على ذات نقطة. هذه الحروف غالبا ما تجدها هي حروف الفاصلة، وكذا الألف المد، لأنه الاعتماد عليه ضعيف. حرف جوفي هوائي، مادته الهواء ومداه الجوف، مادته الهواء ومداه يعني مدرج الجوف، فهو من قسم الحروف ذات المخارج المقدرة للمحققة. هذه تجدها في الفواصل، لماذا؟ لأن الفواصل مقاصع، والمقاصع محل وقف، ومحل الوقف جهة الاستراحة، والانتهاء باللسان إلى الأيسار عليه يجعله أكثر استعدادا لمتابعة القراءة واحدة، واستعدادا للحفظ، لأن في الفاصلة كما في السجعة كما في الإيقاع جعل الكلام المنطوري كأنه شبه منظوم، وهذا يجعل ييسر عملية الحفظ. وتعلمون من مقاصد الكتاب حفظه، حفظ لفظه، حفظ نصه، فجاءت الفاصلة تيسر ذلك. طالب صغير صغير مان الرحيم الحمد لله رب العالمين مان الرحيم مالك يوم الدين، تجد الصغير إذا أخذته بيدك في الأخير يستعد للميزان ليأخذ اللفظ ويدرجه في سيدي في القرص المدمج الوعي غيبا. إذن الفاصلة تعين على الاستيعاب والحفظ ومقصد القرآن. الفاصلة إيقاع صوتي يشيع في النص لونا من ألوان التناغم الصوتي يتناسب مع الدلالة، وهذا مستوى من مستويات البحث ووجه من وجوه الإعجاز الذي يسميه البعض الإعجاز الإيقاعي في القرآن. يقولون الذي يؤسس لهذا، العرب إذا ترنمت مدت، وإذا تحصرت حدت الكلام. تجد صورة قاف على المدود التي فيها، لكن الوقف على حرف قوي لهوي شديد هو القاف. والحديث في قاف عن الذين ينكرون غيب البعث، وفيه وعيد شديد، وإنكار البعث إنكار لقاف الحق فيه، لأنه إذا أنكرت البعث أنكرت الرسالة، لأن فحوى الرسالة الإنذار بالغيب، بغيب البعث. لا معنى للبعث، لا معنى للرسالة بدون بعث وبدون غيب. صاد الخصومات الثلاث الموجودة في صورتها، وفيه صدى الصاد والدال الموقوف عليه والباء المقلقلة المناسبة للدال، ما يشيع ألوانا من الإيقاع الصوصي الذي يتناغم مع الدلالة والمعاني. ويسميه بعض البيانيين المتأخرين عندنا الظلال، ظلال الصوت، ظلال الكلمة تلقيها على إيحاء الدلالة فيتناغم الظل والإيحاء. هذه مباحث رقيقة، ولكن المدخلوا إليها علوم البلاغة والبيان، البيان والمعاني. حتى قال بعضهم هذان العلمان هما مدخلا الإعجاز، أي الوقوف عليه وتذوقه. نزيد الفاصلة شوية ولا بارك عليكم؟ قالوا الفاصلة تجيء لمعاني بالتتبع، تجيء في مقام التمكين ومقام التنظير، مثل الأدب جوج شوية يفيدكم شوية. ما معنى التمكين؟ خلوا تتبعت خواتم الآيات، وجدت أحيانا تختم بتوقيعات بمثابة تلخيص لمضامين ما سبق، كأنها تلخص مضامين المتقدمة، تمكن لها. شو هذا معنى التمكين؟ تمكين لون من ألوان تلخيص المستفاد باللمح. قوله تبارك وتعالى، نشوف شيء آية فيها الختم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، سيدنا عيسى، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قيل إن أحد العرب الفصحى سمع قارئ يقرأ وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، قال هذا لا يمكن أن يكون كلام إله، لأن هذا المقام التوسلي يقصدي وإن تغفر لهم فلن ينقص هذا من عزتك، ينقص هذا أدعى راقي، لن ينقص هذا من عزتك، لأن الغفر نوع من التسامح، ترك المؤاخذة. فإنك أنت العزيز الحكيم، ذنوب هؤلاء لا تصل إلى عزتك، وكونك تغفر لهم لن ينالوا من مقامك قمة استجلاب وسائل الاستعطاف في مقام التوسل من عيسى. والحكيم تضع الأشياء في مواضعها، لا اعتراض عليك حتى لو خالفت ما أنا متوسل به إليك، في كده تفويض وتوسل وأدب ويشيباش بمقام النبوءة الراقي، يدل على مقام النبي. ولذلك أنا قلت مرة للإخوان في درس تفسيري، التمسوا أسماء الله جل في علاه في مقام التمكين، هذا اسمه تمكين الفاصلة، التمسوا أسماء الله الحسنى في مقام التمكين الفاصلي، تقفون على أسرار من بيان القرآن لا حد لها. شوف الختم تاع سورة الحشر بعد ذكر الصفات كلها: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ذكر نشر الأسماء التي سبقت وتقدمت والتي اقتضاها تفصيل بياني في مقام إظهار جلال الله وعظمته وكماله. انتهت تودع السورة بتوقيع في مقام المقطع تمكين الفاصلة، كأنه تلخيص لمضامين متقدمة بلون من ألوان التوقيع، كأنه الإمضاء. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزة قمة القدرة، والحكمة قمة العلم، وجمع بين هذين جمع بين كمال ترجع له الكمالات كلها، كل الكمالات، كل الكمالات إليها ترجع إلى قمة الاقتدار وقمة العلم، الحكمة والعزة، العزيز الذي لا يغلب لتفرده بالاقتدار، لا يغلب من غالب ولا يغلب، أي لا يعجزه شيء إذا أراد فعله. فدخلت كل صفات الجلال والعلم مع الحكمة ليتاج العلم، هو الذي لا يخفى عليه شيء ولا يخطئ في صنع شيء ولا يتجاوز الحكمة في فعل شيء. صور الرشد الكمال في الرشد، الكمال في الإرادة، الكمال في الفعل، الكمال في الصنع، الكمال في الخلق، الكمال في المقاصد، ترجع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى كلها ترجع للعزيز الحكيم. هذا سمينا، هذا معنى التمكين عنده، وتجيء الفاصلة للتمكين. وهنا أرجع بكم إلى أن الفاصلة أحيانا تكون كلمة الختم ولو تعدد، كما سميني لا يقول واحد سي الفاصلة شرط فيها أن تكون واحدة، هذا خطأ. يمكن أن يطلق على جزئها حرفا، ويمكن أن يطلق على الكلمة، يمكن أن يطلق على مجاورها ككلمتين. إذا قالوا التمكين مما تجعل يقصد في الفاصلة. والثاني مثل التصدير للتنظير، وهو أن ينظر آخر الآية إلى أولها إلى صدرها، وقالوا فيه تصدير، وهو رد العجز على الصدر، رد عجز الآية على صدرها، رد مقطعها على مطلعها. وهذا جميل كثيرا في آيات من الكتاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. استهزئ يستهزئون، فهذا الختم على هذا النحو ختم بما كان البدء به، يقال فيه هذا التصدير، أي نظر فاصلة إلى صدر الآية، أو قل فيه رد الأعجاز على الصدور. ومن مثال هناك أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا، يشهدون وكفى بالله شهيدا، هذا فيه نظر الفاصلة إلى الفاصلة التي قبلها، فرد عجزها على عجز سابقتها، يشهدون وكفى بالله شهيدا، خصوصا إذا قلنا هذيك يشهدون فاصلة، مع أنه صحيح أنه ليست فاصلة. تابع شيء مثل شيء مثل آخر، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هب إنك أنت الوهاب، فختم بما به علق طلب أولا، فهذا فيه نظر الفاصلة إلى صدر الآية، والمسمى بالتصدير. لاحظوا الآن هذه اسماء اصطلاحية وفيها استصحاب الأصل اللغوي. نعم الصدر. تابع هذا سير. نعم. من هذا، من هنا انتقل إن شاء الله إلى ما سمي بمبحث التناسب. والتناسب نوعان، تناسب النظم وتناسب اللفظ أو تشابه اللفظ، وهذان قام عليهما علمان خدمهما، علمان خدما هذين الجانبين من الكتاب. اسمه علم المناسبة يخدم تناسب النظم، وعلم اسمه علم متشابه الكتاب، وهذا يخدم ما يسمى بالتشابه في اللفظ. وقد ألف في كليهما، فألف في النظم سواء نظم الآي أو نظم الصور أو نظم الفواتح مع المقاطع أو نظم الفواتح مع خواتم الصور. عندنا جوانب أربعة في التناسب المطلوب، تناسب الآي مع بعضها داخل الصور، وتناسب الصور مع بعضها في ترتيب التلاوة، وتناسب مطالع الصور مع خواتمها، وتناسب الخواتم مع ختم من فواتح مع ختم، لبيان شدة الاتصال، وأن هذا الألوان النظمي توقيفي ومن صور إحكام الكتاب، كتاب أحكمت آياته. علم هائل، حتى إن بعضهم قال سئل عن الإعجاز عن جهته فقال ورب الكعبة إنه النظم. الإمام الرازي رحمه الله صاحب التفسير الكبير المسمى بمفاتيح الغيب يقول في جل لطائف القرآن تؤخذ من ترتيباته وروابطه، أي من ترتيبات النظم، ومن الروابط أي من الصلات القائمة بين النظم، بينما وقع النظم بينه وبين مجاوره. يقول جل لطائف الكتاب تؤخذ منه. ابن عربي رحمه الله لم يقل هذا علم شريف كما سماه، وإنما سماه قال علم عظيم، ولكن زاد قال فتح الله علينا منه بشيء فلم نجد له مستوعبا فأخفيناه وطويناه. هذا يقول من المضمون بعقد، يقول من العربي. ولعل في ما يسمى بأنوار الفجر شيء من هذا، ولكن أين الكتاب؟ يقول بأن له في تفسير يسمى بأنوار الفجر في مجلدات، و30 مجلد و100 مجلد، ولكن لا ولا جزء واحد، وإنما الذي له قانون التأويل الذي وضعه بين يدي كتاب، بين يدي هذا التفسير المسمى بأنوار الفجر. وذلك أنه كان له مجالس بعد الفجر مع تلامذة خاصين، وكان يشبع نظره في الآيات بعد اكتمال أدواته. أنوار الفجر العربي المعافري رحمه الله. نعم يمكن هذا أيضا. نعم تابع جدي، ويليتنا نظفر ولو بجزء يسير من منحة هذا التفسير. نعم، لأن الرجل كان على علم بالكتاب، المتبقي أو الباقي من كتبه يدل على هذا النبوغ، نبوغ في الفهم والمعية، وخصوصا أنه لا يقول شيء لا يقدر عليه أو يدعي ما ليس بالغا إليه. نعم تابعسي. الإمام البقاعي تفسير ألف فيه وخصه لهذه المسألة، إلا أنه له مشرب خاص في كشف عن أسباب النظم وكذا، مشربه خاص، وإلا فهو مفيد جدا. وكتابه اسمه نظم الدرر، نظم الدرر في تناسخ الآي والسور، وهو ضخم يعني، وفيه طلبة الطالب، ولكن يعني ليس مشبعا في بابه للذين يطلبون المناسبات كلها. نعم، فأحيانا قد يعني تريد أن تصل إلى معنى النظم فتتعب كثير لدقته في معالجة ذلك. ولذلك اشترط العزم بن سلام لا يكون استخراج مناسبة النظم متكلفا، بغي أن يتجاوز هذا رغم إشادته به، قال لا ينبغي أن يتكلف، فمن فتح له فيه نطق، ومن طوي على علمه ليصمت، لا يتكلف. زيد تابع. إذن هذا ألف فيه، وألف الإمام ابن الزبير الغرناطي في مناسبات الصور كتاب يسموه البرهان في تناسب الصور. والإمام السيوطي رحمه الله له تناسق الدرر في تناسب الصور وحده استثناء. نعم، وله كتاب يعني فقط في الأزهار، تويد في أسراره في الأسرار، هذا لا أدري هل طبعه، ولكن هو كتاب موجود إن شاء الله. قطف الأزهار يعني ثمار الأزهار، قطف كما نقوله قطف الأزهار، قطف الأزهار من ثمرات الأزهار الأسرار، يعني أسرار النظم، نظمة الآية، لأنه تناسب صور تكلم فيه. نعم أول من ذكر في علم النسب من أبو بكر النسابوري. هذا الرجل كان يتكلم كثيرا، هذا أظهره وأشعره، وكان دائما إذا أتم آية قال وما وجه مناسبة هذه الآية التي بعدها لها، دائما هذا راتب في كل كلامه في القرآن، يتم التفسير ثم يقول ما علاقة هذه الآية بهذه وهذه بتلك، ويقف عند هذا وينعاق على الذين لا يقفون عند هذه المناسبات. نعم سيدي تابعش. فائدته قل فائدة علم المناسبات التأكد مما أو الوقوف على صدق قول الله في القرآن، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وسبقت لكم أن من معاني التشابه الأولى تناسب المحير، كأنك لو نظرت في هندسة هذه السارية ففيها أشياء طويلة وأشياء قصيرة وخطوط هندسية تشبه القباب، وأخرى يعني مائلة، وعلى اختلاف ما فيها من أشكال يحار الطرف في أي أجمل، هل يخص هذه؟ حتى إنه أن اختلافها أدى إلى تشابه انتظامي جعل منها وحدة في مرء الرائي، وحدة متناسقة. الله نزل أحسن الحديث فائقية في الحسن، ثم انباع على وجهي الفائقية. الفائقية الأولى تشابه التناسق، وهذا يرجع للنظم، والثاني المتنوية، وهذا يرجع للمعاني، التزامه لمنهج التقابل والتصريف، يتندي الوعد بالوعيد والقصص والأخبار بالأحكام، ويتني الترغيب بالترهيب، ويتني الحديث عن الملأ الأعلى بالحديث عن الملأ الأرضي المستخلف. ألوان من المتاني لو تتبعتها لجدها مضطردة في كل صور الكتاب. إذن فائقية الحسن ترجع للنظم وترجع لأسلوب التصريف في المعاني. ويبقى وجه ثالث هو أثره في النفوس حين تسمعه، تقشعر منه جلود، وهذا هو الذي يخدمه هذا، لأن حسن الكلام وفائقيته في صورته ومعناه الذي هو السر، وفي أثره في الغير، إفادة معاني والتأثر بالزواجر، لأنه تخلف الأثر يدل لتخلف لضعف المؤثر، لضعف المؤثر أو لضعف القابل. ولكن لأن في توصيف الكمال في الفاعل لا بد أن جعل منه خاصية التأشيف، هذه خواص الكتاب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذه أي لزواجره، ثم تلين جلودهم، هذا لبشائره، هذه في الزواجر وهذه في البشائر. فالتأثر لهذه الأشياء إنما هو أولا نابع من العلم بصدق منزل الكتاب والفهم عنه غاية والإحساس بتجلي الله من خلال كلامه. لذلك قيل لبعض العلم: كيف تقرأ القرآن؟ كيف كنت أقرأه ولا أحس بشيء؟ فرجوت الله فنقلني حتى كدت أحس أنني أقرأه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وين بلغت؟ قال: في عندي رجاء أن أحس بأنني أخاطب الله أو يخاطبني، فهذا منتهى ما أريد أن أحس به. وفعلا لأن الله سمى ألفاظ القرآن ومع وجمله آيات، والآية دلالة، والدلالة إنما تكون على شيء هو من قبيل ما هو خفي أو غيب، كالآية التي بين يديك، كما أنها تشير إلى قدرة وتشير إلى علم السماء والأرض والنبات والكون وهذا الإنسان والبحار وهذه الألوان من تقلبات في وجود الذي خلقه، وهذه الأسرار، ألوان الطير، ألوان الوحش، ألوان النبات، ألوان العشب، ألوان السمك في البحر، هذه القدرات، ألوان هذا الإنسان، ألوان هذه الجبال، القدرات التي بدها الله، المقدرات التي ادخرها الله في الأرض من بترول وغاز وأشياء اليوم عليه الصراع الذي يكاد يحرق الأخضر واليابس. كون مليء بالعجائب الغرائب، صنعه الله بكلمة كن، آيات. وفي القرآن آيات تدل على المتكلم، كما في الكون آيات تدل على الخالق الصانع. فمن منا يحس وهو يقرأ القرآن أنه يكلم الله وأن الله يكلمه؟ يحس فاستقم كما أمرت خطاب، مستحيل اذكروني أذكركم، ويحس بآيات الجلال والجمال والقرب والرفق، وإذا سألك عبادي عني. فلذلك أنا من حديث، لو رجعنا إلى حديث ما حدثنا به الصادقون عن السلف وهم يسمعون القرآن لرأينا أنفسنا لا ننتمي للسلف، أعوذ بالله، انتمائنا لمقطوع، رجل سمع آية فصحق. وإلى حد قريب، وأنا والله الذي لا يحدثني العم صن الوالد شقيق الوالد رحمه الله، مضى إلى عفو الله، اللهم الحقنا بالمسلمين، وكان معلما للكتاب مدرسا للقرآن، قبل ذكرني بشيخه، قال: كان لنا شيخ رباني قرأنا عليه، وكان إذا خرج طلبة من الفترة الصباحية خلفني، قال لي: تأخر. فكنت أتأخر، وكان يقول لي بعد أن يخلو المسجد: اقرأ يا محمد، اقرأ علي. قال: فكنت أقرأ اللحن الصوت القرآن، وكان في لحينه في صوته الطبيعي حزن تحزين، فكان يخلفه ليقرأ له القرآن بهذا اللحن الذي أوتيه، طبيعي فطري. قال أنا صغير ما أدري من الأمر شيء. قال عقلت أن في اللوح تلك الجنة التي نورت من عبادنا من كان تقيا، تلك الجنة التي هي من نصيب الأتقياء. قال سمعها، فقال لي أعد، ويقول لي أنا هذا أنا أقول عنه. فأعدتها، قال فصح صيحة ارتج منها المكان كله وسقط على قفاه. قال قطعت القراءة وظننت أن الشيخ قد توفي. بعد ساعة أو قريبا منها إذا به يلمم أطرافه ويقول اقرأ، ماذا تصنع؟ لما توقفت؟ الرجل كان في غيبوبة، صعق أكثرتي ما كيف تستقبل هذه الآية، ولا أدري كيف تنزلت آثارها على قلبه وهو يتدبر من تلامذتي في لحظة من لحظات الفتح والإشراق وارتفاع الحجاب الذي هو حجاب فينا، أم على قلوب أقفالها، انفتاح الأقفال التي فينا، أقفال الغفلة والإعراض والعناد والمادية والالتصاق بالعجين والأرض والخبز. هذه الأشياء سد بيننا وبين ألوان من الفهم في هذا الكتاب. تناسب النظم، نظم الكتاب من فوائد قلنا الأولى أن تشعر بفائقية حسن الكتاب وانسجابه، ثانية داعي الالتئام، ثاني قف إفادة المعاني، هذه من الأصل. إذا لا نحتاج في معرفة المعاني إلى الوقوف عند التناسبات لإدراك قمة المعنى، لا أصل المعنى الذي يدرك بنظم الإعراب. نحن لا نبحث الآن عن نظم الإعراب، نظم على قانون الإعراب هذا ما يصحح أصل المعنى، أما كمال هنا نظم الآيات فيما بينها. عندنا في النظم تبع معي سيدي شيئاني، ما هو ظاهر الانتظام وظاهر الارتباط، كان تكون مثلا هذه الجملة مؤكدة أو مفسرة أو قيد حالي أو نعت متمم أو حتى استطراد أو اعتراض، فالوصل هنا جلي، ولكن قد تبدو بينها وبين غيرها لون من لوان الفصل، وهنا يحتاج عالم النظم إلى معاني النظر وأمثل لكم إن شاء الله. شو بعض الصور، سورة المؤمنون التمثيل يجلي لكم معاني أكثر من مجرد قراءة. سورة المؤمنون بدأت بقول الله تبارك وتعالى الآية العشر الأولى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الآية إلى قوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، نقطة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبدو هذا فصيلة مقصعية، وأنه لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين كلام مستأنف منفصل مبني على الاقتضاب لا على التناسب كما يقول، لكن لو عند النظر وجدت الصورة كلها نسق واحد، وأن هذا اللون من الانتقال إنما هو انتقال لتفصيل شيء ورد في الآية العشر لقول الله تعالى قد فلح المؤمنون بمن، ما ذكر ولا متعلق واحد للإيمان، المؤمنون بربهم أولا وبنبيهم ثانيا وبكتابه ثالثا، ما ذكر متعلق الإيمان مطلقا. فصل في قضية الصلاة ونعت لها بالخشوع ده، وفي قضية صيانة الفرج، ثم عقب على قضية الصلاة مرة أخرى على صلاته محافظون. فاحتاجت قضية الإيمان التي عنوان الصورة المؤمنون مع عنوان صلاة ولا زكاة، فالقضية هنا قضية متعلقة الإيمان، فيقالوا لقد خلقنا فوقكم ألا تؤمنون بنا، فنحى إلى دليل من أدلة الإيمان بغيب الله الخالق الموجد المبدع، وبدأ بالإنسان بالآيات النفسية قبل الآيات الأفقية الآفاقية، لقد خلقنا الإنسان ثم جعلناه نطفة ثم فعلنا له. نعم. إلا قوله تعالى وما كنا عن خلق غافلين وأنزلنا من السماء. آية الإيجاد وآية الإمداد، آية الرزق وآية الصنع، تجليات إيمانية. قد أفلح المؤمنون بغيب الألوهية، وصفا لله الإله بحق، الباري الخالق الموجد الرازق الممد. ثم بعدها حديث عن النبوة والأنبياء، ولقد أرسلنا نوح مباشرة إلى قومه، ومعاناة النبي وصنف الذين يكفرون، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو أقاويلهم في الأنبياء. ذكر الله الخالق الرازق والباعث للرسل ومعناه الرسل، صورة إلى تمامها حديث عن آيات الإلهية وآيات الرسالة، وهما متعلقة الإيمان بالغيب. لتختم الصورة، شو آخر الصورة؟ الله تبارك وتعالى إنه لا يفلح الكافرون وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير. كم جميل هذا الإيقاع الذي يقابل قد فلح المؤمنون إنه لا يفلح الكافرون. لاحظت في الصورة مش الأخير نظام مضطرد منسق. وإذا قال العلمي خير ما يصنعه الذي يريد أن ينهج نهج فهم عن طريق النظم، هو أن يعتبر أن الصورة لها موضوع واحد، وأن العنوان التوقيفي للصورة هو الذي يجلي لمحور محورها، ثم يستهدي بطالعتها فاتحة، ثم بخاتمتها التي الأصل فيها التصدير أي النظر إلى، يستهدي بهذين، ثم ينظر إلى ألوان التخلصات على حد قول القائل وصور القرآن في استهلالها وفي اختتامها وفي ابتدائها، وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أعظم نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في ومن لها أمعن في التأمل بدله كل جلي خفي وجلي. وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها، الخلوص جمع يعني تخلصات، فيها حسن التخلص وفيها الاستطراد وفيها الاعتراض وفيها التنقلات التي تكون كما قلنا هنا انتقال من ذكر صفات المفلحين إلى الحديث عن آيات الله التي تلزمك بالإيمان بغيبه، انتقال الحديث عن نبوءته ومعاناتها وشرود النزع إلى الختم بأنه لا يفلح الكافرون إذا كانوا قد أفلحوا وهم الذين نزلوا عند مواجب الآيات واستجابوا لله وما أنكروا هذه البينات، كيف يفلح هؤلاء الذين هم بضد هذه الصفة؟ في الآية حديث عن المؤمنين كيف حازوا الفلاح وسبيل هذا الفلاح، وعن ضدهم من أهل الكفر وكيف خابوا وخسروا وفاتهم هذا الوصف وهذه المنحة، وكل ذلك بأدلة يستحققت. وصور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها بلغة أبدع نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بدله كل خفي وجلي. اللي أمعن في هذه الألوان من نظم يستخرج المعاني التي لا حد لها، ولكن يتوسل بالعلوم التي هي أدوات، ويتوسل بحسن القصد ويأتم برصيد الذين سبقوا من أهل التدبر. لأنه دائما يجينا إن شاء الله إذا في الختم أن عندنا أحد الرصيد من تفسير في كل هذه العلوم، تطبيقات لهذه العلوم في القرآن من خلال التفاسير عبر العصر، عندنا رصيد مختلف ومتنوع ومتكامل، ولا يجوز أن يأخذ ببعض دون بعض، ولكن يحتاج إلى نوع من الغربلة ونوع من الانتقاء المفيد. يستعين بهذه الأرصدة لأنها أرصدة إعمال عقول مؤمنة مؤهلة صادقة على اختلاف في مراتب إيمانها وصدقها، وأتمرت بالبحث تعطت هذه الألوان من الأرصدة الغالية. فكيف نشطب ونغوى بدعوى أن هذا فيه بعض قال فيه بعض كذا وكذا؟ هذه الأرصدة التي تمثل الرصيد الذي يسمى عندي أنا بمأتور التفسير عن سلفنا كانوا صحابة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وكثيرة هي الأشياء المسندة إليه، ولكن في مقام التمثيل كما سنبين إن شاء الله أغلب تفسير رسول الله تمثيلي، ما في نادي لا يعني بها إلا هذا بس نادرا، والكثير منها لم يصح، فلذلك كان تفسير المسند قليل. التفاسير التي نسبت للصحابة ولها حكم مرفوع بشرطين، أن تكون مما لا يقبل، مما ليس مما فيه مسرح للرأي، معنى مسائل الغيب وغيرها والتعبدات، وأن لا يكون هذا المفسر له صلة بكتب أهل الكتاب بناء على ترخيص النبوي، حدث عن بني إسرائيل ولا حجر ولا حرج، يعني فيما لم يكن فيه نهي خاص، لا تصدقوا ولا تكذبوا ماذا حديث، أي فيما لم يرد فيه صدقا ولا تكذب، ما إذا ورد فيه فكذبوا صدق، لأنه مصدقا ما بين يديه ومهيمنا عليه، ولكن حدث عن بني إسرائيل ولا حرج فيما ليس هو من هذا القبيل، يعني بني إسرائيل. هذا هو الذي جعل كثير من علماء التفسير يروي في مروياتهم في مجال القصص استئناسا بناء على أن جانب من الوحي صحيح فيما في مأجورهم، وهذا حجر، فإذلك كانوا بعضهم ينقلوا، لكن احنا عندنا لا يكون له قوة الرفع، يكون في حكم سند إلا إذا خلى من هذين النعتين واحد، ثم أقوال التابعين من بعدهم بالشروط التي علمتموها، وهي أن يكونوا ممن نعيتوا بالأئمة في التفسير كعكرمة وقتادة وغيرها، وأن يكون لهم صلة بالصحابة معروفة، فهذا إذن يلحق بالمأثور عندهم الذي يؤخذ به، والبقية هنا عندي تدخل أيضا في رصيدي المأثور، وهو رصيد المفسرين الذين سبقونا، إضافات ابن جرير، إضافات ابن عطية، إضافات الماوردي، إضافات الزمخشري، إضافات الطيبي، إضافات الرازي، الإضافات هذه التي نعيس منها الفضل بك وأثنوا عليه، تبقى أرصدة من سالف التفسير ومأثوره، ماشي مأثوره بمعنى المنقول، المنقول يعني هؤلاء، ولكن من بنات أفكارهم ومما جاءت به قرائحهم بالنظر وفق الضوابط المعروفة، منح خذها وديدك إليه، لا تكون محروما. ثم يبقى إن شاء الله في الزوايا خبايا، ومن يدري فلعله أن يفتح عليك، وكنت أنت في مستوى أن تضيف، شرط أن يكون ذلك الإضافة بشرطها من غير ادعاء، وتبقى على الاحتمال، ولا شيء يعني لا يمنعك أحد، لأنه الخطأ في التفسير لا يجعل التفسير ساقطا أبدا. وهذه التفاسير لا تزال إلى اليوم تنشر وبين أئمة العلم وتقرر، وصح أحيانا ما فيها من أخطاء إذا وجدت ولا مانع من ذلك. نعم، وفي خلوصها وفي انتهائها وبلغة أبدع نظم وأجل، وكيف لا وهي كلام الله جل، ومن لها أمعان في التأمل بدله كل خفي وجلي. نعم، من النظم إلى متشابه اللفظ، وهو الخصوص بعلم متشابه الكتاب. نعم، فواتح الصور، فواتح الصور هي من نوع النظم، ما نطولوش بها، فواتح الصور ومقاصعها هذه من باب كنا يعني تصدير، أي رد الأعجاز على السطر، وهي في القرآن نادرة، وقد مثلنا لكم بواحدة، قد فلح المؤمنون لا يفلح الكافر، شيء التناظر، وهذا يعينك قلنا على تدبر النظم واحدة. ننظر إلى إلى إلى صور أخرى، صور متجاورة في مطالعها وفواتحها، لأن عندنا في الفواتح، الفواتح المتساوقة والفواتح مع المقاصع المتناظرة اللي فيها تصدير، كما قلنا سبحان الذي إسرى بعبده، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، سورة الإسراء مفتتحة بالتسبيح والكهف مبتدأة بالحمد، وما قرن شيء إلا شيء بأفضل مما قرن التسبيح إلى الحمد، سبحان الله وبحمده، وتقدم التسبيح على الحمد تقدم السبب على نتيجته، فلأن يسبح ليحمد، لأن التسبيح تخلي عن الضد والحمد وصف بالكمال المقصود، والله حين يسبح ينزه وحين يحمد يوصف بالكمال الذي كان تسبح لأجله، فتقول سبحان الله لا والد له ولا ولد، هذا تسبيح، ولكن الله الصمد هذا حمد، فالحمد الوصف بالكمال، والتسبيح تنزيه الله عن الشبه والمثال، فالتسبيح يعتمد النفي والحمد يعتمد الإثبات، واضح السيدة؟ وبقين يقول ووجه افتتاح سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالحمد. تدبر قليل ويظهر لك الوجه بالي جيد. سبحان، لأنه صدر بالحديث عن معجزة جوبهت من الكفار بالإنكار، وهذا إنكار المعجزة اعتراض على فاعلها، والذي فعل المعجزة الله كأنه لا يقدر على أن يسري بنبيه. فجاء تسبيح مناسب لقضية الإسراء، سبحان الذي أسرى فعل الإسراء وهو معجزة وهو قادر، مسبح عن العجز أن يفعلها وأن يفعل مثلها لمن. وضعزي تسبيح الله في مقام الاقتدار أن يعجز عن فعل معجزة. الحمد وصف لله بالكمال على إنزال الكمال، حمد بالكمال على الكمال، الكمال المنزل كتابا مقدسا جامع للعلوم والبينات والآيات هادين إلى صراط الله. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب، فهذا حمد بالكمال على كمال المنزل على نعمة كاملة. فإذا ما فيه رد، ماشي المقام مقام رد حتى يكون أنسب للتسبيح، بالمقام حمد، وحمد لله الذي اختص نبيه وعبده صلى الله عليه وسلم بإنزال الكتاب عليه، كيف مستقيما تاما كاملا لفظا ومعنا لا عوج له والمجال له عوجا، لغرض الإنذار وغرض التذكير وغرض كذا، ثم روى القصص. نعم نعم صحيح. وفي نهاية الإسراء وقل الحمد لله الذي، فناسب هذا مناسب للحمد الذي جاء، قل الحمد لله فقال الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، فهذا من باب، حتى قال بعض العلم في قول في نظم سورة البينة مع العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، بعدها سورة كلها قبل منا، لا بعد منا، بعدها سورة القدر، اقرأ باسم ربك، المقروء ما مذكور، اقرأ باسم ربك ماذا، بعدها إنا أنزلناه، اقرأ المنزلة، اقرأ المنزلة، اقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكان فيه التقدير. يعني هذا الوصل بين الفواتح فيما بينها وبين خواتم الصور وفواتح غريب. نعم، وإدبار النجوم أو أدبار النجوم والنجم إذا أتى أمر الله. نعم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك وهو أمر الله، لنا الموت أتى أمر الله فلا تستعجلوا. يعني الملاحظة أنك تتبع تناسبات المطالع فيما بينها، وتناسبات المطالع مع المقاصع في خصوص كل صورة، وتناسب مطالع الصور مع خواتم سوابقها، أنساق من النظم غاية. ثم رب قائل يقول سيدي الفواتح الصور بالاستقراء لا تتجاوز 10، وفيها بيت من أبي الأشباح المعروف، قل اتلى على نفسه سبحانه بجمود الحمد والسلب لما استفتح الصور، والأمر والشرط والتعليل والقسم الدعاء حروف التهجي استفهام الخبر، ما دون 10 فواتح وهي معدودة عدا. بثبوت الحمد كم؟ 5 ولا 7؟ 5 حامدات وجوج تبارك الذي، ولفظ التبارك من ألفاظ الحمد، تبارك كثر خيره وبالتالي ازداد حمده، وجوج تبارك إذن كم؟ 7 حامدات ثبوت الحمد، 7 5 حامدات بالإفصاح جوج بالإلحاق، وثبوت السلب سبحان كم؟ 7. يلاحظ العدد، 7 الحامدات مع 7 المسبحات، والتسبيح مع الحمد مقدمته ووجهه الأولي، تناظر رفيع. الأمر 6، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أوحي إلي صور، اقرأ، سبح اسم الله. والشرط كم؟ 7، إذا جاء نصر الله، إذا وقعت الواقعة، إذا جاء، إذا زلزلت الأرض زلزالها، والتعليل 1 لإلاف قريش، وهذا فيه واحد الوصل ده غريب، قبل من الإله في قريش قبل منه قل فيل. أرأيت الرجل ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإلاف قريش. ماشي قريش بمعنى لتأمين الحرم وساكنيه. يعني هذا لرد الفيل عن حرم الله جل في علا. إذا الوصل هنا واضح في أشياء كده. زيد تابع والقسم 10 هيك القسم 10 ولا 15 والقسم الدعاء القسم 15 والقسم هنا يدخل فيه كل صور المدعوة بالواو والصافات صفا والذاريات ذروا والعاجيات ضبحا والضحى والتين والزيتون. وقال العلم يتتبعت القسم هذا وحده في القرآن في موضوع لرأيت العجب قسم بالحيوان البهيم في أرقى هو الفرس والعاجيات أرقى حيوان وأرقى فاكهة طبية والتين والزيتون. وده في واحد لبحث طبي غريب في علاقة التين بالزيتون في ألوان من التطبيب وألوان من الغذاء. خلاصة فواكه الدنيا تين وزيتون. زي وأقسم بالريح والذاريات ذروا في حاملات وقرن في الجاريات وأقسم بالملائ الأعلى والصافات صفا في الساجرات الظلم في التاليات ذكرا الملائكة. وأقسم بالإنسان ووالد وما ولد إنسان في كبد. ثم وأقسم بألوان الزمن أصناف الزمن والفجر والعصر والليل والشمس بآية الشمس كل أصناف الوجود أقسم بالله مراتب الوجود من نبات وجماد وحيوان ولكن الكمالات في كل جنس في كل نوع أقسم بالكمال لأن القسم تنويه من الله تنويه. إحنا القسم منا ينبغي أن يكون قسمة قديس. ما القسم بغير الله من الله فهو قسم تأسيس لمعنى قسم التقديس وقسم التأسيس تأسيس لمعاني. وهذا مبحث يعني يحتاج إن شاء الله إلى كثير من القول لإبانة معاني وأنه قد يخرج من معنى التأكيد إلى معنى الاستدلال. هذا تركوه إن شاء الله لي حتى يصدر واحد الكتيب صغير اسمه إبراز الحكم من أسلوب القسم. هذا إن شاء الله أنا أعدكم به ونقحه لكم ثم يطبعه المنتدى إبراز الحكم من أسلوب القسم في القرآن. ونقترح أن ينظر إليه باعتباره من أساليب الاستدلال لا من أساليب التأكيد لأن غالب أنهم يضعونه في أساليب التأكيد. نعم تابع سيدي عندنا أيضا الدعاء. الدعاء دخل فيه يدخل فيه النداء 10 صور 5 نداء رسول الله وخمس نداء أمته التناظرات وثلاثة فيها دعاء على نداء دعاء على ودعاء للإقبال ودعاء للصد. ويل لكل همزة ويل للمطففين تبت يدا أبي لهب ثلاثة فيها دعاء على ثلاثة دعاء على والباقي نداء للإقبال على 11 إذن 13 ثم حروف التهجي 29 وهذه لها أسرار عظيمة فائقة ولله في عجيب هذه المفردات غرائب من حرف واحد إلى 5 حروف كافة يا عصاد وهي ما تبنى عليه مباني لغة الكتاب في الفاصل تحدي. تقول الكلمة قي وعي وتعني أمر وتجيء الكلمة كسفرجل وهي أوسعها في أصف الأصول كلمة بنية على 5 أصول الكلام من 3 إلى 5 شوف من 3 إلى 5 لا تخرج عنها وبالإعلال تصل إلى حرف واحد لأن قي أصلها وقايقي يعني وقي فيكون هذا حذف من المثال وهو ولامه يعني فاؤه ولامه فبقي على حرف واحد أصول الكلام. واختير من هذه الأصول الكلام 29 جاءت 29 صورة مثل الحروف 29 29 صورة مفتوحة بالحروف الهجائية. كيف هذا؟ كيف اتفق هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. ثانيا كيف اختير من هذه الحروف نصفها نصف الأجناس كلها، أخذ من الشديدة نصفها، ومن المجهورة نصفها، ومن المهموسة نصفها، ومن الدلقية نصفها، ومن الصفيرية نصفها، من كل أجناس الصفات 17 أخذ منها نصفها المتقابلة. قال أهل العلم في معنى أن الله تبارك وتعالى، وهي نصف حروف المعجم 29 صورة في 14، قال وترك الأخرى نصفا للذي يريد أن يتحدى حتى لا يقول أكملت كل الحروف فماذا بقي لنا، نأخذ باقي لك حروف أخرى. معنى القضية ليس قضية حروف، وإنما قضية بناء وقضية محتوى المعنى. فلذلك الإعجاز القرآني جهة التحدي فيه كما سيجيئنا منفكة، فيها تحدي مستمر للعالمين في مضامين الكتاب، في علمه وأنباء غيبه، إشارة العلمية وأنباء الغيب فيه وتحدي. ولو ترجم بأي لسان لضل هذا الجانب فيه للتحدي صالح للتحدي، وجانبان يتحدى بهما أهل اللسان على الصورة، هذا مستمر. يزال فينا اللغويون المثقفون، وفينا أحيانا أشياء وناس يعني ليسوا على سبيل وهم من أهل اللغة والبيان. تعال تعال. قال ذات يوم رجل تحرك في نفسه وقد بلغ من أن يكتب، قال فأغلق عليه بيت فوق ليتدبر ليكتب، ليبدأ في صنع قرآن يوازي القرآن. يقول الذين نقلوا عنه بكت 7 ليالي كان يسرع القول إليه حين يريد أن يكتب، هنا تسمر القلم في يده وتسمر هنا أسمارا من الليل من دون نوم، إلى أن سأل من ينقده ويزيل هذه الفكرة، فكرة الأعظم. متى ما كتب بدأ له القول في غاية السوء. وضع التحدي كيف هذا العز الكامل. ثم قال بعض العلم بأنه لم يلبث أن ودع كاع قطاع الأدب كله، لأنه هذا هم أن يتحدى وعاجز القدرة، فكان أن انتهى إلى ما دعنا من الذين كانوا في الجاهلية يتحدون يقول ويعرضون قرآنهم على الناس، هذا شوفها معروف. فقصة مسلمة الكذاب وسجاح والسلام وما عرضوه من ألوان القول التي بدا هزين حتى على مستوى ما يقولونه عادة، يضفضعوني قيمات القين فالشاربة تكدرين فالماء تكدرين والشاربة تمنعين. جاحد رحمه الله يقول ما أدري ما الذي هيجه على الضفدع، ما الذي هيجه النبي على الضفدع، فوجد موضوع. وقال آخر لما كان عندي صورة قال سيتي والخبزات خبزا والطاحنات طحنا، قال إلى آخره. فقال هذاني كأني، هذا صادق الرافعي، كأني بقرآن مسيلمة نزل على بطنه، قرآن محمد نزل على قلبي ونزل على بطني، لا قرآنان. نعم سيدي، بقي لنا إن شاء الله بعض الكلام البسيط عن المتشابه اللفظي، وندخل إلى محور الإعجاز، نقف على مسائل معينة من ثم شيء يسير طلبه بعض الناس وهو قضية تفسير المسند، نقرأ من آخر نختم به سيدنا السيوطي كتابه، نأخذ نماذج منه 6 أو 7 من كلام النبي في القرآن، كيف كان يفسر النبي القرآن ليبدو لكم جلينا، وكان يفسره بالمثال، ونتك الأشياء لم تكن تمنع الذين يقولون مع قوله، وليس في مثل هذه الأشياء وهي قليلة جدا، ما يمنع من أن يكون من الصحابة يجدون كلاما يكملون بهذه الأشياء، ما فيه ليس فيه شيء. اللهم إلا أن تكون من قسم الأحكام التي ذكر فيه المجمل، كأقيم الصلاة فبينها بالصفة وبينها بالفعل، فهذه أشياء أخرى لا محل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بنا وبين معصيتك، وصلاحك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به عنا مصائب الدنيا، ومتن اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبد ما لقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي لها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها غائبنا، وتحفظ بها شاهدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم لا تأنا ذنبي إلا غفرتها ولا همي إلا فرجتها ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. فيسر أمورنا وشرح صدورنا واختم بالباقيات الصالحة أعمالنا يا ربنا يا ربنا. اللهم أصلح ذريتنا وبنينا وأهلينا ومن إلينا وخذ بنواصينا ونواصيهم لما تحب وترضى. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واختم لنا والمؤمنين بما ختمت به لأوليائك وجل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. آمين آمين. الحمد لله.